كتاب القلم والسيف، حوارات المفكر الدكتور إدوارد سعيد مع ديفيد بارساميان، ترجمة أستاذ توفيق الأسدي. الكتاب هو الطبعة الأولى الصادرة عام 1998 من دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق. كلمة شكر بقلم ديفيد بارساميان. في عام 1979 كنت بصدد إنتاج من نهر الجانج إلى نهر النيل، وهو برنامج أسبوعي حول الموسيقى الشرقية لمحطة KGNU في بولدر. وقد ألهمني كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد أن أجعل سياق البرنامج ضمن إطار سياسي وثقافي وتاريخي. ومع أن انتهيت من الجانج إلا أن إدوارد سعيد يستمر في إغناء عملي بالمعلومات، ولم أقابله حتى عام 1987 خلال حوار أجراه في مدرسة تقع في حي إيست سايد في نيويورك. بعد أيام قليلة أجرينا أول حواراتنا. أتذكر أنه سألني مستبشرا: عندك بعض الأسئلة الجيدة؟ ومنذ ذلك الحين استمرت الأسئلة والأجوبة. بعض الحوارات في هذه المجموعة أذيعت في الولايات المتحدة ودوليا على إذاعة Alternative Radio، وقد سجلت كلها من قبلي في نيويورك باستثناء الحوار الأخير الذي جرى على الهاتف. شكرا لأرام فسر وزينب أسترابادي لتشجيعها ونصحها ومقترحاتها، ولساندي أولر لنسخ الشرائط. وأثمن عاليا إقبال أحمد لكتابته للمقدمة. أشعر بقرابة لإدوارد سعيد، وهي قرابة متجذرة في تجربة الحياتية على الأرجح، والتي تبرز فيها موضوعات المنفى وسلب الأوطان. إن امتناني له ملتحم بالكثير من المودة والاحترام. ديفيد بارساميان، بولدر، كولورادو، في حزيران عام 1994. مقدمة بقلم المناضل والمفكر الباكستاني الراحل إقبال أحمد. في البداية قد يسأل المرء: لماذا هذه المجموعة من الحوارات مع كاتب غزير الإنتاج وشهير بقدر إدوارد سعيد؟ إن معظم كتبه تدرس بانتظام في الدورات الجامعية في كل أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا. لقد أصبح كتاب الاستشراق واحداً من عيون الكتب في الواقع، يتم تعلم حجته بالتناضح ويستشهد بها حتى من قبل أولئك الذين لم يقرؤوها. إن وجهات نظر سعيد تنقل أيضاً إلى ملايين الناس عبر مقالاته التي تنشر في منشورات شعبية، وعبر لقاءاتها العديدة في الراديو والتلفزيون. فما الفائدة إذن من هذا الكتاب صغير الحجم من الحوارات؟ أحد الأجوبة هو أن هذا الكتاب يكشف أكثر من أي كتاب سابق الشخص الكامن وراء الاسم. إن معظم كتابات إدوارد سعيد من النوع البحثي والتحليلي. العقل هناك كله، ولكن ليس الإنسان. بعض كتبه بما فيها الاستشراق وقضية فلسطين وشرح الإسلام تحوي أيضاً جدلاً يعطينا لمحات عن التجارب والمشاعر التي ساهمت في تشكيله كناقد ذي أصالة عظيمة واستشراق معارض. هناك كتاب أصغر حجماً يجمع بعض الحكايات، وهو بعد السماء الأخيرة، ومقالة بعنوان عقل الشتاء تدور حول المنفى، نشرت في مجلة هاربرز في أيلول سبتمبر عام 1984، وكذلك حكاية تسكنك طويلاً نشرت أيضاً في هاربرز في كانون الأول ديسمبر عام 1992 عن عودتها القصيرة إلى فلسطين، وفيلم وثائقي وهو قصة إدوارد سعيد من إنتاج BBC. كل هذه تقدم معلومات عن سيرة حياته، ولكنها لا تكشف إلا نادراً الروابط بين الكاتب وحياته. أن طريقة ديفيد بارساميان المتعاطفة في طرح الأسئلة تساعد على ردم الهوة. هذه الحوارات فريدة في الروابط التي تكشفها بين الرجل وأفكاره. إدوارد سايد واحد من الأشخاص النادرين الذين عرفت حياتهم تطابقاً بين المثاليات والواقع، والتقاء بين المبدأ المجرد والسلوك الفردي. ومنذ أن نشر كتابه الاستشراق عام 1978، فإن كلمة جريئة قد استخدمت غالباً لوصف كتاباته. في الحياة الفعلية فإن جرأته ملموسة، وهي مصدر إلهام وراحة للأسرة والأصدقاء. وقد تذكرت حادثة جرت قبل بضع سنوات. كان ثلاثة من الأصدقاء يتناولون طعام الغداء في بيروت مع فايز أحمد فايز، الشاعر الباكستاني الذي فر من استبداد محمد ضياء الحق المدعوم أمريكياً، ليتخذ له ملجأً لا كالملاجئ في لبنان الذي كانت تمزق الحرب. كان سعيد منسجماً تماماً بينما راح فايز يلقي قصيدة أغنية المهدي لطفل فلسطيني. عندها بالضبط اندلعت معركة حامية بالأسلحة النارية في مكان قريب. هرب الندل مسرعين إلى الداخل، ولم يبقى سوانا نحن الزبائن في الباحة. توقفت غريزياً عن ترجمة قصيدة فايز من الأوردو إلى الإنجليزية، ونظرت بتساؤل إلى نوبار هوفسبيان الذي يعرف بيروت ومقاتليها جيداً. حثني إدوارد سايد قائلاً هيا، وكأنه لم يحدث شيء غير عادي، وتابعنا. قالت لي مريم سعيد ذات مرة، حين يكون منهمكاً فلا يهمه شيء، وقد فهمت تدريجياً على حد سواء أن انهماكه يتم بإرادة منه، وجرأته مدعومة بحس دائم من المقصد الفكري والاستشراق الأخلاقي. في بعض الأحيان كانت حياته عرضة للتهديد من مجموعات عنيفة، وكانت تلك التهديدات جدية إلى حد أن الـFBI كانت تحذره بأن عليه أن يكون متنبهاً، وقد كان متنبهاً إلى أفضل حد ممكن، ولكنه لم يصغي أبداً إلى أي مشورة من صديق أو خبير بأن يذهب في عطلة أو يتجنب اللقاءات في الأماكن العامة أو أن يخفف من مناصرته لقضية تحرير فلسطين. وحتى حين كانت تلك التهديدات لحياته تترافق مع حوادث اغتيال فعلية، وحتى حين اغتيل عصام سرطاوي في باريس وأبو جهاد في تونس، ظل إدوارد سايد يعيش حياة طبيعية. وحين يسأله بارساميان كيف يتعامل مع قضية تهديده بالقتل، يجيب لا أفكر بالأمر كثيرا، إذا تابعت التفكير في أي مشكلة من ذلك النوع فإن الأسوأ يكون قد حصل عن طريق جعلك عاجزا عن العمل، إنه لأصعب على أولئك الناس مما هو عليك. أعتقد أن الأمر الأساسي هو أن تستمر في طريقك وتذكر أن ما تفعله وتقوله يعني أكثر بكثير من مسألة كونك آمناً أم لا. التهديدات لم تتوقف بعد انضمام منظمة التحرير الفلسطينية إلى المباحثات في مدريد، ولا بعد أن وقع ياسر عرفات على اتفاقية مع إسرائيل، ولكن مصادر التهديد تغيرت فحسب. هذا زمن عصيب في العالم العربي، حيث تتزامن المصالح الأجنبية المتزايدة مع انهيار الإرادة المستقلة ووجود الفساد الداخلي. وفي جو من الانهيار العام فإن الأشخاص الوطنيين يعتبر أنهم خطرون من قبل الحكومات التي تحكم بالإكراه وليس بالقبول. يقول سايد لبارساميان أنا على نصف دزينة من لوائح الموت في الشرق الأوسط. في هذه الأثناء هناك عدو آخر يطارده، وهو يواجهه دون أن يخسر لحظة واحدة من حياته الهادفة. يسأله ديفيد بارساميان في نهاية الحوارات قائلاً الكثير من الناس قلقون على صحتك، إنهم يسألونني عنك، ما الذي تستطيع أن تقوله لهم؟ فيجيب سايد إنه نمط مستمر، لدي مرض مزمن هو اللوكيميا، سرطان الدم، له لحظاته السيئة، أحاول ألا أفكر بالمستقبل كثيراً، لدي الكثير لأقوله ولأكتبه، كما أشعر وأريد بالضبط أن أستمر في ذلك. مذهل، هكذا صرخت زوجتي حين عاد إدوارد سايد بحماسة إلى العمل والسفر المكثف بعد أيام من تشخيص اللوكيميا، وقد صح تجارب كتابه الثقافة والإمبريالية، وحين نشر الكتاب سافر بكثرة ليقوم بالدعاية له في الولايات المتحدة وأوروبا، مدهش ناشريه بطاقته الهائلة وقدرته على التركيز وظرفه وروح الفكاهة لديه، كما صور فيلم البي بي سي الوثائقي عنه في ذلك الحين. وقد التقينا في لندن لتسجيل جزء منه، وخلال الأيام الثلاثة التي قضيناها هناك. بينما أبقى إدوارد على برنامج عمله الذي يمتد ل18 ساعة يومياً، وسرعان ما كان يحضر لإلقاء محاضراته في رايث لمحطة بي بي سي، ويدرس ويحاضر ويذهب بانتظام لعروض الأوبرا ويقيم الحفلات مع الأسرة والأصدقاء. خلال هذه الفترة كان إدوارد منهمكاً في نضال خاسر لمنع ياسر عرفات من الانزلاق نحو الاستسلام، وقد بدأ ذلك في تشرين الأول أكتوبر من عام 1991، حين انضم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية إلى مؤتمر مدريد للسلام بموجب الشروط التي أملتها إسرائيل ورعتها الولايات المتحدة، وهي الشروط المهينة والمضرة بالمصالح الفلسطينية في الواقع. تنازلت منظمة التحرير الفلسطينية في مدريد عن مطالبتها بتمثيل الشعب الفلسطيني، وكذلك عن حق سكان القدس المحتلة في أن يتم تمثيلهم، كما وافقت على استثناء 2.5 مليون فلسطيني في المنفى. كان إدوارد بين قلة من المثقفين العرب الذين فهموا أن عرفات قد دخل في عملية هي ليست عملية سلام بل استسلام. وقد حذر قادة منظمة التحرير الفلسطينية بمن فيهم عرفات أسبوعياً وأحياناً يومياً بأنهم قد بدأوا المسار في طريق انهزامية. في إحدى صباحات كانون الثاني يناير من عام 1993، كنا نشرب القهوة في شقته في حي ريفرسايد حين رن جرس الهاتف، وقدمت المحادثة الحامية على الهاتف باللغة العربية حوالي 40 دقيقة. عاد إدوارد ساخطاً وحبات من العرق على جبينه، ثم قال: سينتهي بهم المطاف إلى حراسة أكبر سجن في العالم، غزة. في الخريف فكرت بهذه الحادثة في إسلام أباد وأنا أتفرج في التلفزيون على ذلك الاحتفال الحزين في البيت الأبيض، وتراجعت مصدوما. كما يبدو أن إدوارد قد فعل، لدى سماع عرفات يكرر كلمة شكرا مخاطبا كلينتون. يسأل إدوارد سايد عما يشكر الولايات المتحدة، ثم يستذكر الأعمال الوحشية وأعمال العنف التي أحاطت بهذه الاتفاقية التاريخية. كان سعيد من أوائل مناصري السلام مع إسرائيل، ولو أن ياسر عرفات استجاب للاقتراح الذي حمله إلى بيروت في خريف عام 1978، ومرة أخرى في آذار مارس عام 1979 وهو يكشف التفاصيل هنا للمرة الأولى، فقد كان ممكناً الوصول إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية معقولة. يعتبر سعيد الاتفاقية الحالية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل استسلاماً من قبل عرفات، ويعرض الأسباب التي تبرر هذا الاعتبار. أترك الحكم للآخرين والتاريخ، وأريد أن أورد هنا مجرد تلك النواحي من اعتراضاته المتعلقة بتشكله الفكري، وتتضمن هذه انهماكه بمسألة الذاكرة، حكاية المضطهدين، وبالالتزام بألا يدع أبداً أسطورة أو وجهة نظر مهيمنة تصبح تاريخاً دون معادلها. والمهم على نحو معادل لعمله حسه العميق بالخسارة الشخصية والجماعية، وعيه إلى البدائل الإيجابية والشاملة للأيديولوجيات والبنى والادعاءات الدينية المتعصبة. وخلال عمله كله فإن هذه الموضوعات منظومة على خيطان تربط المعرفة والسلطة وتؤسس الروابط بين الثقافة والإمبريالية، وهو يصنع هذه الروابط دائماً بطرق تفتح أمامه بديلاً أكثر أهمية وإنسانية، وهو إضافة ثقافة مقاومة والوعد بتحرر علماني لا طائفي. بدأت المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في خريف عام 1992 في بوسطن، قبل أن يجدا راعياً حيادياً في أوسلو، ولإسرائيل تاريخ في مجال تصعيد العنف خلال المفاوضات وفترات توقف إطلاق النار. لذلك كانت الفترة بين تشرين الأول أكتوبر عام 1992 وأيلول سبتمبر عام 1993 واحدة من أسوأ فترات الاضطهاد في الضفة الغربية. قتل الكثير من الناس، خاصة الأطفال تحت سن 18، وطرد 415 فلسطينية من وطنهم في انتهاك فاضح للقانون الدولي، وتركوا في العراء على الحدود اللبنانية في شتاء قاس مرير. وقد أمضى الناس في المناطق المحتلة معظم هذه الفترة تحت منع التجول، مقطوعين عن العالم الخارجي، بل ومقطوعين الواحد منهم عن الآخر، حيث أن المحتلين كانوا مسيطرين على الطرق وفرضوا منع التجول بالقوة. غزت إسرائيل لبنان مجدداً، وهذه المرة بالهدف المعلن، هدف إجبار عدة مئات الآلاف من السكان على التحول إلى لاجئين. ولم تستحق أي من هذه الحقائق الكالحة أي ذكر في الاحتفال الذي جرى في حديقة الزهور. وبدلاً عن ذلك كان هناك استعراض للإمبريالية والأساطير التي تقودها بالقوة، ولم يكن هناك أي تلميح إلى المقاومة. كانت حكاية الفلسطينيين مغلوبة بالمزاعم الإسرائيلية، وهذه المرة بتواطؤ من ممثل فلسطين المعلن. دعي إدوارد سعيد إلى البيت الأبيض ولم يذهب، بل شاهد الاحتفال المبهرج الرخيص على التلفزيون. كلينتون أشبه بإمبراطور روماني يحضر ملكين من أتباعه إلى بلاطه الإمبراطوري ويجعلهما يتصافحان أمامه. ثم كانت هناك عروض الأزياء للشخصيات من النجوم، وكان الأكثر مدعاة للكآبة الخطابات، فقد ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين الخطاب الفلسطيني، إذ كان خطابه مليئاً بالألم والقلق الهاملتي والتردد والخسارة والتضحية وهكذا دواليك. أما خطاب عرفات فقد كتبه في الواقع رجال الأعمال، وكان خطاب رجل أعمال. الاتفاقية السيئة سيئة بما فيه الكفاية، لقد ناضل الفلسطينيون واستطاعوا على نحو ما البقاء رغم كوارث عديدة، وقد ينجون من هذه الكارثة أيضا. ولكن فشل عرفات في تقديم معادل لحكاية رابين وأن يكون شاهدا على آلام شعبه الاستثنائية حركت شيئا عميقا في كيان سعيد العاطفي والفكري. في الاقتصاد السياسي العام للذاكرة والذكريات التي تتواجد في الثقافة العامة في الغرب، لا مجال للتجربة الفلسطينية في الخسارة، كما قال ليبار سميان وهو يسرد التجربة المسكونة بالأرواح، تجربة زيارته لإسرائيل في عام 1992 لأول مرة منذ أجبر شعبه على النزوح من هناك. أحياناً تربكه الذاكرة، لم يستطع تحمل دخول بيته في القدس الذي يحتله الآن صهاينة مسيحيون، ووقف في الخارج وراح يشير لأولاده إلى الغرفة التي ولد فيها. إن شخصاً يتمتع بكل هذا الحس العميق بالخسارة يجب أن يكون ذا مرارة، كما هم الكثيرون من الفلسطينيين، ولكن سعيد ليس كذلك، وربما بسبب التزامه الثابت باستكشاف البدائل، وهذا النجدان أدى به إلى البحث عن وفاق مع إسرائيل. بعد حرب عام 1967 كان بين أوائل الفلسطينيين الذين حاججوا بأن الرفض العربي للاعتراف بوجود إسرائيل كان موقفاً عقيماً، وقد أشار باستمرار إلى إسرائيل باسم إسرائيل، رافضاً المصطلح التقصي الكيان الصهيوني على أنه سخيف. اليهود هناك ليبقوا، والفلسطينيون هناك ليبقوا، كما قال مراراً، ولا يمكن لأي مقدار من العنف وأعمال الترحيل والطرد والمزاعم أن يغير هذا الواقع. لقد اعتقد بأن الدليل الوحيد عن حالة الحرب الدائمة والعنف الدائم هو السياسة، طرح رؤية عن فلسطين جذابة للعرب واليهود على حد سواء، وناضل في سبيلها بنظام تفصيلي معين. لقد سمعته منذ عام 1970 وسنة بعد سنة وهو يجادل قادة منظمة التحرير الفلسطينية بأن السياسة يجب أن تكون الأداة الأساسية للتحرير، وهي تنبع من العمل المتواصل في المجتمع المدني في الوطن وفي الخارج، وأن الصراع ستتم تسويته في النهاية على طاولة المفاوضات، وأن منظمة التحرير الفلسطينية كانت مقصرة إلى حد مؤسف في تحاليلها السياسية ومهاراتها الدبلوماسية، وكانوا يصغون إليه باحترام، وهذا كل ما في الأمر. وحسب اعتقاده كان إدوارد أول مثقف فلسطيني يلتقي بإسرائيليين وصهاينة أمريكيين، ومن بين هؤلاء كان سام حافلا بان أحد قادة المابام، والذي كتب لاحقاً بشجاعة كبيرة وروح عالية حول التجربة الفلسطينية عن الصهيونية. كما كان من بينهم بعض القادة من اليهود الأمريكيين المشهورين، أصبح بعضهم لاحقاً من مؤيدي حركة السلام الآن. لا يوجد بالكاد ناشط إسرائيلي في مجال السلام لم يقابل إدوارد سايد، كما كان أول مثقف عربي بارز ينتقد بصراحة أعمال العنف الفلسطيني على أنها خاطئة وتعطي نتائج معاكسة كاستراتيجية للتحرير. أحياناً كان يشعر بالوحدة في تلك الأيام كما يشعر الآن، ولكنه كان سيكتشف أن الآخرين معه. الروح الخطابية خلال السبعينيات والثمانينيات للقادة الصهاينة كانت تحبذ المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، السلام على أساس المساواة ونهاية للاحتلال مقابل الاعتراف العربي بحق إسرائيل في الوجود. كانت مذكرة أعمالهم المصرح عنها لا تختلف كثيراً عما يطالب به إدوارد سايد، فلماذا أصبح بعبعاً إلى هذا الحد في نظر المؤسسة الصهيونية؟ أحد الأجوبة على هذا مثير للتهكم، إن روحه السلمية وتقييمه الدقيق للصهيونية قد اعتبرا على أنهما تهديد خطير من وجهة نظر المؤسسة الصهيونية. ولكن ما أغضبهم كأشد ما يكون الغضب كان تصميمه على سرد الحكاية الفلسطينية وتدخلاته الدائمة بمعادل ونجدانه البدائل عن القومية الطائفية المتعصبة. كل الحركات القومية تنشر أساطير حول نفسها، وتتميز الصهيونية أيضاً باختلاق أساطير كثيرة عن فلسطين والفلسطينيين، مثل كانت فلسطين أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض، صحراء جعلها الرواد الصهاينة تزدهر بجهدهم، أرضاً خراباً يسكنها قلة من البدو المتناثرين، ولاية عثمانية رجعية تنتظر يد المهاجرين الأوروبيين لتحولها إلى جنة، أرض يهودية منذ غابر الأزمان، وهكذا دواليك. أما فيما يختص بالفلسطينيين فهم لم يكونوا موجودين، لقد هرب العرب من فلسطين في عام 1948 لأن إذاعة القاهرة طلبت منهم الهرب. إنما يسمى بالفلسطينيين أتوا إلى فلسطين من سوريا، إذ جذبتهم المعجزة الاقتصادية التي قام بها اليهود إلى آخره، وهذه الأساطير تعد بالمئات. كان إدوارد سايد فريداً بين الباحثين العرب من حيث فهمه أن هذه الأساطير نتاج لحاجة أعظم من الدعاية، لقد فهم أهميتها المركزية لنظرية المعرفة لدى الصهيونية. كان من سوء حظ الفلسطينيين أنهم خضعوا لظلم عدو نادر، أناس عانوهم أنفسهم من اضطهاد طويل وعميق. يقول سايد لبار ساميان: فرادة موقفنا هي أننا ضحايا للضحايا. كان من عذب من اليهود الأوروبيين مدفوعينهم أنفسهم بأفكار وعواطف دينية متعصبة، ومع ذلك قام هؤلاء بسلب شعب آخر وطنه تحت راية أيديولوجيا عنصرية نشدت أن تبني على نحو منتظم وطنا يهوديا، مكان ما هو منذ آلاف السنين وطنا فلسطينيا. هنا يكمن أهم تناقض لليهودية الغربية فيما يتعلق بالصهيونية وإسرائيل والفلسطينيين، كان إلقاء اللوم على الضحايا والحط من إنسانيتهم وتحويلهم إلى شياطين يقدم أسهل الحلول للهروب من هذا التناقض. باهتمامه وبصيرته في استنفار الثقافة واستخداماتها، فقد فهم أن تلك الأساطير في مجموعها كانت جزءاً لا يتجزأ من نظرية المعرفة الصهيونية، آلية لإطفاء الشرعية على الدولة اليهودية، وكذلك لا إنسانية الحركة الصهيونية تجاه شعب قريب. لقد اعتاد إدوارد سايد على الكتابة عن الماضي، وهي عادة مقلقة لأولئك الذين يفضلون ألا يواجهوا الحقيقة. لقد كتب عن ماضي الصهيونية ومؤيديها منذ لحظة تركيزه لوعيه على قضية فلسطين، وكانت أولى مقالاته حول هذا الموضوع هي صورة عربي، أعيدت طباعتها في كتاب بعنوان الصراع العربي الإسرائيلي في حزيران يونيو عام 1967، منظور عربي. وقد ظهرت بعد فترة قصيرة من حرب عام 1967، وبعاطفة وبحدة نصية فضح إدوارد سايد الخبث والعنصرية اللذين صورت بهما وسائل الأعلام العرب كاريكاتوريا خلال الحرب وبعدها، وبعمل دال على القوة والألمعية ربط الإنجاز السائد الانتشار ضد العرب في الغرب مع اللاسامية التي كان اليهود أنفسهم ويا للسخرية يجندونها ضد العرب. أتذكره وهو يصور الفلسطيني كظل لليهودي، وهو ظل لن يختفي إلا في أعناق إنسانية. بعد ذلك ظل يكتب عن الماضي، وتلك كانت بين أكثر كتاباته المعية من وجهة النظر الأدبية والسياسية، وأود أن أذكر خصيصاً الصهيونية من وجهة نظر ضحاياها، وهو ما كتبه في كتاب قضية فلسطين والخروج قراءة كنعانية في كتاب إلقاء اللوم على الضحايا وكتاب بعد آخر السماء. وعلي هنا أن أذكر أنه منذ أن بدأ بإيداع التجربة الفلسطينية في الخسارة فيما يسميه بنك ذاكرة العالم، فإن مجموعة من المؤرخين التحريضيين الإسرائيليين قد ظهرت لتطرح المزيد من الأساطير، وتأتي الحقيقة على نحو متزايد إلى النور. أي يهودي يقرأ إدوارد سايد حول الصهيونية وفلسطين سيعيش تجربة أحد فعالين، الندم أو الغضب. وعلى نحو مأساوي فإن الغاضبين يفوقون النادمين عددا. قال سعيد لبار ساميان إنه حين كتب في هاربرز عن زيارته لإسرائيل أي مواقع الكارثة الشخصية بالنسبة إلي، يقول سعيد: فإن كل من المجلة والمؤلف تلقيا كثيرا من الرسائل الغاضبة المخيفة. ادعى أحد الأشخاص أنه طبيب نفساني مثلا، ووصف لي دخول مستشفى نفساني. اتهمني آخرون بالكذب، وقد وجدت ذلك مثبطا جدا للهمة. إن هذا الموقف موقف التعصب المقاتل لا يقتصر على كتاب الرسائل المجهولين، إن الإصرار على إنكار منح الفلسطينيين صوتا ومنحهم حق التعبير الذاتي منتشر جدا. يستطيع كل واحد منا أن يحكي حكاية كبحا. يتذكر سعيد كيف أن جوزيف باب المنتج والمخرج النيويوركي الذي كان يلقى احتراما واسعا لالتزامه بالقضايا التحررية قد ألغى عرضا لمسرح الحكواتي، وهي فرقة من الضفة الغربية. هذا مثبط بالفعل للهمة. ولكنه كلما كان يواجه الندم فإن إقرارا بالظلم كان يجري. يتأثر سعيد وتتجدد آماله في الوفاق. يتذكر في هذه الحوارات حادثتين من هذا النوع، إحداهما مقابلة مع سائق تاكسي إسرائيلي مجهول الاسم، والأخرى مع ماتي بلد وهو جنرال إسرائيلي متقاعد وبطل حرب. حين زار بلد نيويورك دعاه سعيد إلى الغداء، حين وصف بلد حياته القلقة كناشط في مجال السلام سأله سعيد: ماتي، لما تفعل ذلك؟ فأجاب بلاد بكلمة واحدة: الندم، أشعر بالندم. يقول سايد: كان لذلك تأثير قوي جدا علي، حتى أني حين أفكر فيه أختنق غبطة، لقد ملأني ذلك بالإعجاب والاحترام له. أما سائق التاكسي الذي كان لابد وأنه ميز إدوارد فقد قال: أنا إسرائيلي. حسناً، أنا فلسطيني، قال سعيد. فقال الإسرائيلي: لم أخدم في الجيش. وحين غادر سعيد التاكسي الذي أسرع مبتعدا أحس سعيد بالحزن، قال: لقد صدمني. إنه بمعنى من المعاني كانت تلك لحظة فقدت نحو المستقبل. ليس بالضبط لأن سعيد تأكد من أن أي من المقابلتين لن تدخل حيز النسيان. حين يقوم رجلان بعيدان الواحد عن الآخر بكسر حواجز الإنكار والصمت، فقد ارتبطا بالشخص الثالث وخلقا كما يجادل سعيد في حوار آخر من هذه الحوارات، خلقا بديلا حقيقيا، تكافؤا بين شخصيتين، وبالتالي إمكانية أن ينتمي المضطهد بكسر الهاء والمضطهد بفتح الهاء إلى التاريخ نفسه. وهكذا ترتبط الذاكرة بالندم والخلاص. ولكن الاتفاقية الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تلغي هذا الديالكتك وتلزم الفلسطينيين بالبقاء في حالة من اللامساواة والهيمنة الدائمتين. من الثوابت في أعمال إدوارد سعيد معارضته للأيديولوجيات والمواقف والممارسات الطائفية المتعصبة، والدافع القوي في عمله النقدي هو مقته للقيم العنصرية والانعزالية والانفصالية، وقد كان هذا أساساً مبدئياً في نقده للاستشراق، وقد بقي كموضوع دائم في الثقافة والإمبريالية. هذا الكره لوجهة النظر الطائفية المتعصبة يشكل إدانتها القاسية لما يحدث في الدول العربية وقلقه مما يحدث في السياسة الفلسطينية. خلال العقود التي عرفته خلالها بقي ملتزماً بعمق بتحرير فلسطين دون أن ينسى أبداً محدوديات القومية، رؤية متمركزة ذاتياً للعالم تصيبنا جميعاً بالعدوى. في هذه الحوارات يعود إلى هذا الموضوع تكراراً، نقرأ مثلاً قوله: حين يصبح الوعي القومي غاية في حد ذاته وتصبح الخاصية العرقية أو العنصرية جوهراً مخترعاً إلى حد كبير من أسس القومية، حين يصبح برنامجاً لحضارة أو ثقافة أو حزب سياسي، فأنت تعرف أنها نهاية المجتمع البشري. إن التكريس العالمية في السياسة والثقافة وعلم الجمال هو بالنسبة لسعيد معادل للخيارات الطائفية، وكما قال مرة فإنها مسألة ما إذا كنت ستدخل التاريخ بذراعين مفتوحتين أو قبضة مضمومة. إن جذور معتقداته العالمية تكمن على ما أظن في الحضارة العربية، في نشأته في القدس والقاهرة، في التراث الغربي لعصر التنوير، وفي التجربة الفلسطينية. إن اهتمامه بالتاريخ العربي قد انصب إلى حد كبير على الثقافة، وهذا يتطلب بالضرورة اهتماماً خاصاً بتلك الفترات، مثلاً القرون من 8 إلى 11 للإسلام، والقرون من 13 إلى 15 في شمال إفريقيا وإسبانيا، والقرن 19 وجزء كبير من 20 في الهلال الخصيب ومصر، حين كانت البيئة الفكرية والجمالية حيوية وعالمية وشمولية على نحو خاص. هكذا يصف سعيد العالم الذي نشأ فيه، يقول: كل المدارس التي عرفتها صبياً كانت مليئة بأناس من أعراق مختلفة، كان من الطبيعي تماماً بالنسبة إلي أن أكون في المدرسة مع أرمن ومسلمين وطليان ويهود ويونان، لأن ذاك كان هو الشرق، وهكذا نشأنا. هذه الروح الشقاقية والعنصرية الجديدة التي نجدها الآن هي نتاج جديد نسبياً وغريب تماماً علي، وأنا أكرهها. إن نقده للأيديولوجية وبنى وممارسات إسرائيل الانعزالية يضايق مؤيدي إسرائيل، ولكنه يتسق مع وجهة نظره. إن قانون العودة يمنح اليهودي الروسي أو الفرنسي أو النيجيري الحق الآلي بالاستقرار في فلسطين، بينما يحرم إدوارد سعيد من حقه الطبيعي في الانتماء إلى حيث ولد وعاش أسلافه لقرون قبل خلق إسرائيل. إن السكان العرب في إسرائيل محرومون من حقوق المواطنة المتساوية مع المواطنين اليهود. لقد كتب سعيد مرة أنه حتى نظام الكيبوتس، وهي مؤسسة اشتراكية شكل من أشكال التمييز العنصري الأبارتايد، إن نضال لأجل فلسطين له معنى بالنسبة إلي ضمن هذا السياق فقط. يقول لبارساميان: إن جوهر نزاعنا يكمن في فكرة أن فلسطين تنتمي كإسرائيل إلى الشعب اليهودي فقط وليس إلى كل الآخرين الذين حدثا ووجدوا هناك. تدين وجهة نظر سعيد إلى حد كبير إلى التجربة الفلسطينية، وهو يحقق عبر المعاناة وتجربة الطرد من الوطن وعياً شاملاً، وهذا يقوده إلى نيلسون مانديلا في جوهانسبرغ أو CLR جيمس في لندن. هناك توازن في هذا بين حياته ومثالياته وتلك التي تخص كثيراً من اليهود الأوروبيين والأمريكان. لقد استمدت الروح الإنسانية اليهودية من علم الجمال والباطنية اليهوديين ومن أفكار عصر التنوير، ولكنها تحددت أيضاً بتاريخ من المعاناة والاضطهاد. كان الانجذاب اليهودي إلى القيم والإيديولوجيات الشمولية الليبرالية والاشتراكية وظيفة جزئية على الأقل من ردة فعلهم ضد أعدائهم الطائفيين المتعصبين. وما لم تتغير إسرائيل كما تغيرت جنوب إفريقيا، فإن التاريخ قد يعتبر الأمر مأساة، إذ أن شعباً تشكل على هذا النحو قد أصبح ملتزماً بأيديولوجيا الخلاف والتمييز، وإن إدوارد سايد قلق من أن شعبه قد يختار أيضاً طرقاً مشابهة. يظهر جوزيف كونراد حتماً في هذه الحوارات، وكذلك جين أوستن وتي إس أليوت وألبير كامو. غالباً ما تساءلت حول تعلق إدوارد بكونراد، لقد كان أول كتبه حول كونراد، كما أن الإشارات إلى كونراد كثيرة في كل أعماله تقريباً. كان كونراد منفياً شأن سعيد، شخصاً عبر حدود الثقافة وأتقن لغة شعب آخر كما فعل سعيد، وهو لا يقول ذلك، ولكنه يتحدث عن دين فكري لكونراد، فيقول لبارساميان إن كونراد كان واحداً من أهم الشهود الاستثنائيين على دور الثقافة في الإمبريالية وعلى مركزية الأفكار في صنع إمبراطورية والحفاظ عليها. لقد فهم كونراد أكثر مما فهم أي روائي آخر كيف أن الإمبراطورية لم تصب بالعدوى أولئك الناس الذين خضعوا لها فحسب، ولكن الذين خدموها أيضا. لقد فهم كونراد الإمبريالية وقوتها الداخلية وجانبها المظلم. كان يتمتع بحس الدخيل بأن أوروبا كانت ذات محتومة بمعنى من المعاني بأن تكرر هذه الدورة من المغامرة الأجنبية والفساد والانحدار، ولكنه رأى ذلك على أنه أمر لا مفر منه. لقد ترك الأمر إلى الكاتب الأفريقي والكاريبي والآسيوي ليتخيل البديل ويبدأ بكتابة الماضي. إن إدوارد سايد هو بين الأوائل الذين دفعوا بهذا البحث إلى ما وراء القومية والدولة، إلى ما بعد الكولونيالية، عابراً الحدود ليفسر العالم والنص بناء على المعادل، كما قد يقول كثير من الأصوات تنتج تاريخاً. إسلام أباد، باكستان، في حزيران يونيو عام 1994. عنوان: السياسة والثقافة في المنفى الفلسطيني. في 18 من آذار مارس عام 1987، يقول ديفيد بارساميان: هل لا تحدثت حول خواص كون الأمر قضية أو سؤالا؟ لأن ذلك يوحي بشيء غير معروف وغير مؤكد. يرد إدوارد سايد: كما أنه يوحي بشيء ما غير مؤكد من حيث وجوده. يطرح الناس قضية أو سؤال فلسطين وكأنهم يقولون: هل توجد فلسطين أم لا توجد؟ أعتقد أن هذا هو أهم مظاهر القضية كما يقال، كونها سؤالاً. يميل أناس إلى الرغبة بإزالة فلسطين من الوجود، رغم أنه كان لها بالطبع وجود في الماضي. وهناك الكثير من الناس، 4.5 ملايين منهم اليوم، يسمون أنفسهم بالفلسطينيين، ولكن اسم فلسطين شديد الاستفزاز في أذهان كثير من الناس، لسوء الحظ حتى في أذهان الفلسطينيين أنفسهم، فقد سبب للكثيرين منا رجفة خفيفة في وعينا حين نتلفظ الاسم، لأنه يبدو بالأحرى كاسم مهدد ومتحد، إنه ليس بالاسم الحيادي على الإطلاق. يقول ديفيد بارساميان: ما هي بعض الاستجابات الثقافية المحتملة كجواب على هذا السؤال؟ لقد رأينا الاستجابات السياسية، يرد إدوارد سايد، بطرق كثيرة فإن الاستجابات الثقافية أكثر أهمية وتنوعاً. لقد مرت فترة هي العقد المباشر بعد عام 1948 حين كان الفلسطينيون صامتين ومجهولين جوهرياً، أي أنهم كانوا محطمين تماماً بخسارة مجتمعهم ودماره، حتى أنهم كانوا في حالة من الفراغ تقريباً. وبدءاً من نهاية الخمسينيات كان هناك نوع من الانبعاث، الانبعاث الأول كما يمكننا القول للوعي الوطني الفلسطيني. وقد ظهر ذلك لدى مجموعة من الكتاب والصحفيين والناشطين في إسرائيل، المجموعة المسمى الأرض، والتي ضمت شعراء وروائيين وكما قلت صحفيين. لم يدم هذا الأمر طويلاً، أي مشروعهم الذي كان عبارة عن دار للطباعة وصحيفة، ولكن الإسرائيليين أغلقوه بعد سنتين. ولكن تحت تأثير الناصرية بدأ كثير من الفلسطينيين بالتعبير عن وعيهم الوطني في روايات وشعر ومسرحيات وبالمقالات على الأخص، بكتابة من نوع صحفي واستطرادي. ولكن بعد حرب عام 1967 على نحو خاص، فإن الصوت الفلسطيني بدأ يمثل كما بدأ يرمز إلى، أي من الناحية الثقافية، صوت الحقيقة في عالم عربي كان قد انهزم على نحو جلي، وذلك من قبل نفاقه بالذات ومن قبل الأسلحة الإسرائيلية. لذلك فإن المنفي الفلسطيني وشعر المقاومة كما يمثلهما أشخاص كمحمود درويش وغسان كنفاني وغيرهما قد حققا نوعاً من الوضع الدولي القانوني بفضل المباشرة المذهلة والقوية جداً لصوتيهما، وظهور ما كان في النتيجة لغة جديدة لم تشمل فحسب الذكر الفلسطيني المحروم من حقوقه، ولكن الكاتبات من النساء وكتاباً من قطاعات من السكان لم تكن تعبر عن نفسها بوضوح تاريخياً كالعمال والمعلمون والأشخاص من هذه الفئة. يقول بارساميان: لذلك تقترح بأن الجهود المبذولة لتصوير الفلسطينيين بوصفهم إرهابيين، بدوًا، لاجئين، وخاطفي طائرات لم تكن ناجحة؟ يرد إدوارد سايد: أعتقد أنها على المدى الطويل لم تكن ناجحة. لقد حققوا نوعًا من الهوية في أذهان بعض الناس لفترة قصيرة من الزمن كفلسطينيين بكل هذه الصفات السلبية، ولكن كل ما أنت في حاجة إليه هو تجربة مثل غزو لبنان في عام 1982 من قبل إسرائيل، وعلى الفور تتهاوى كل هذه الكليشيهات وتحصل على معنى جديد، معنى مثير للقلق بالواقع الإسرائيلي، رغم أن الأمر صعب، صعب جدا. إن العمل البوليسي ذا الحدود المنطقية كما هو مسموح وغير مسموح ليس قويا جدا. بعض الحكايات الفلسطينية، بعض التجارب تتغلغل في هذه الشبكة من الصفات السلبية التي لم تشر إليها، وتتبدد هذه الكليشيهات. لن أقول إنها كانت فاشلة، بالطبع هذه الجهود ناجحة جدا إلى المدى الذي يجعل الفلسطينيين معترفا بهم على أنهم كائنات مجردة من إنسانيتها وإرهابيين وهكذا دواليك. ومع ذلك فبالنسبة إلى الناس الراغبين في الاستماع إلى الحكاية فليس لها أي معنى أيضا. إنه لأمر مدهش لنا، لأولئك منا الذين يتكلمون ويكتبون ويجرون الحوارات، أنه في هذه البلاد، أي الولايات المتحدة، يهتم الناس بالاستماع إلى الحكاية لأنها حكاية لم يطلعوا عليها من قبل. يقول ديفيد بارساميان: قد يرتبط بهذا فكرة أن الاهتمام بفلسطين تبدو وكأن لها نوعية تتجاوز الأبعاد، أنها ليست مسألة سياسية بسيطة متعاقبة الارتفاع والهبوط. يرد إدوارد سايد: لا، لأن فلسطين نفسها مكان غير عادي واستثنائي جدا. أفترض أن كل الأمكنة استثنائية، ولكن فلسطين أكثر استثناء ببساطة من الأماكن الأخرى. إن لها رنينا توراتيا وهو قوي جدا، وهذا واضح، كما أن لها رنينا تاريخيا. لقد كان لها وجود مستمر، وكانت تعطي الشياطين والقديسين والآلهة وهكذا دواليك لآلاف من السنين. وبسبب موقعها الجغرافي جزئياً، إذ أنها تقع في نقطة تقاطع ليس بين الأديان فحسب، بل وبين الثقافات. تتقاطع ثقافات الشرق والغرب هناك، الهيلينية والإغريقية، الأرمنية والسورية والشرقية، إذا ما تحدثنا بنحو عام، وكذلك الأوروبية والمسيحية والإفريقية والفينيقية. إنها حالة فانتازية. في هذا الخصوص فإن فلسطين نفسها تكون دائماً شيئاً ما يتحرر من أي صفة ضيقة، وهذا هام جداً. طالما كان الفلسطينيون يمثلون صيغة الجمع، الوجه متعدد الكوميونات لفلسطين، إن نضالهم ليس مرهوناً بحصرية واحتكار ما تعنيه فلسطين، ولكن بالأحرى بتقاطع الكثير من الكوميونات والثقافات ضمن فلسطين، ويشارك الفلسطينيون في غنى فلسطين. إنما حربنا هو شعب وأيديولوجيا يقولان إن فلسطين تنتمي فقط لإسرائيل، إلى الشعب اليهودي، وليس إلى كل الآخرين المضطرين إلى التواجد هناك في وضع من التبعية. هذا هو في الواقع جوهر صراعنا مع الصهيونية. يقول بارسميان: في الاستشراق تناقش أنت دور المثقفين والباحثين والخبراء الذين خدموا المخططات الإمبريالية البريطانية والفرنسية في الشرق الأوسط. لقد وفروا الإطار العملي والتبرير ومنطق الغزو والهيمنة، فهل هناك طبقة مشابهة تعمل اليوم في مجال القضية الفلسطينية؟ يرد إدوارد سايد: أظن ذلك، خاصة في الولايات المتحدة وإسرائيل. هناك بالفعل ولا تزال في دولة إسرائيل منذ البداية في عام 1948 طبقة من المستشرقين أو المستعربين كما يسمونهم، وكانت وظيفتهم العمل مع الحكومة على تهدئة السكان العرب الفلسطينيين المحليين والسيطرة عليهم وفهمهم والتحكم بهم. وأنت تراهم في حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وغزة، حيث المستعربون أولئك الأشخاص المختصون بالتاريخ والحضارة الإسلاميين يعملون مع قوى الاحتلال العسكري كمستشارين. إن مناحم ميلسون الذي كان مدير إدارة الضفة الغربية حتى عام 1983 هو في الحقيقة بروفيسور في الأدب العربي، لذلك هناك استمرار مباشر بين الاستشراق الكلاسيكي والإمبريالية الغربية في العالم الإسلامي وفي أمكنة أخرى، وكذلك بين الاستشراق الإسرائيلي والإمبريالية في المناطق المحتلة. في الولايات المتحدة هناك ظاهرة مشابهة، لديك كادر كامل مما يسمى بالخبراء في الوقت الحاضر، وأنا أسميهم المستشرقين، الذين تكمن مهمتهم في أن يقدموا عبر خبرتهم بالعالم الإسلامي والعربي إلى وسائل الإعلام والحكومة ما أسميه الاهتمام المعادي بالعالم العربي. مثلاً كانت هناك ندوة حول الإرهاب نشرت مؤخراً من قبل ناشر رئيسي هنا، وقد قام بتحريره سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، وقد كتب 3 من المقالات مستشرقون بارزون حاولوا أن يظهروا أن هناك توافقاً حثيثاً على نحو خاص بين الإسلام والإرهاب، وهذا النوع من الأمور ما يزال مستمراً. هناك مجموعات كاملة من هؤلاء الناس يبلغ عددهم 30 أو 40، يتم استنفارهم كلما كانت هناك أزمة، أزمة رهائن، حادثة خطف طائرة أو مجزرة من ذلك النوع أو غيره، لإظهار الرابط الضروري بين الإسلام والثقافة العربية والشخصية العربية كما يشار إليها أحياناً، أو الشخصية الإسلامية والعنف العشوائي. بالنسبة إلي فإن سوء الحظ الكبير هو أن هؤلاء المستشرقين الذين يتجلى دورهم في فهم وتفسير ثقافة الإسلام والعرب، وهي ثقافة يكسبون منها معيشتهم، لا يتعاطفون معها، إنهم يتعاملون من موقف عدائي ومعارض. في ذلك الخصوص هم عبارة عن موظفين ورهائن بالفعل لسياسة حكومة الولايات المتحدة المعادية بعمق للقومية العربية والثقافة الإسلامية. هذا صحيح منذ احتك الاثنان الواحد بالآخر، ولا يبدو أن الوضع يتغير، رغم أن هناك عدداً من الشبان الأصغر سناً الآن الذين بدأوا بمحاربة هذه الظاهرة الخاصة في أمريكا. ولكن الحقيقة أنك لو نظرت إلى المادة سترى أن الناس الذين أشير إليهم هؤلاء المستشرقين والذين ربطوا اهتمامهم وعنايتهم وخبرتهم العلمية بالإسلام إلى عربة الأغراض الإمبريالية للولايات المتحدة، هؤلاء لديهم إمكانية الوصول إلى وسائل الأعلام الرئيسة، أي يستطيعون الكتابة في نيويورك تايمز بالولايات المتحدة The New Republic إلى آخره. وهناك في آخر الأمر تلك الإدانات الشاملة للعرب في مقالات وبيانات تكتبها مجموعة معادية ليس أمامها ما يعيقها، ليس لدى الأشخاص الذين هم من أصحاب قناعة مشابهة للقناعة أو قناعة تشومسكي أو غيره، ليس لديهم إمكانية الوصول، أو على الأقل لديهم هذه الإمكانية إنما بشكل محدود جدا، ولكنها لا تعادل أبدا تلك الإمكانية المتاحة لأولئك الآخرين الذين يستطيعون الاستفادة من مصادر نيويورك أو سي بي أس أو بي بي أس دون أي جهد يذكر. يقول ديفيد بارساميان: قلت حول قضية فلسطين بأن هناك في إسرائيل تعددية في الرأي تفوق كثيراً تلك التي في الولايات المتحدة. يرد إدوارد سايد: هذه حقيقة مذهلة يلاحظها أي شخص يعرف أي شيء عن إسرائيل، سواء كان إسرائيلياً أم غير إسرائيلي، عربياً أم غير عربي. في هذا البلد أي الولايات المتحدة يوجد إجماع عجيب في الرأي وحتى إفراط في الحماسة فيما يتعلق بإسرائيل بين اليهود وبين الكوميونة الإسرائيلية المنظمة، وأسباب ذلك تبدو لي معقدة وواضحة. هناك الكثير من الشعور بالذنب يمارس تأثيره هنا، وكثير من الخوف ومن الجهل في المقام الأول. تعتمد إسرائيل اعتماداً كلياً على الولايات المتحدة، لذا فإن أي نقد لإسرائيل يفسر فوراً من قبل مؤيدي إسرائيل على أنه تهديد للدعم الأمريكي، وبالتالي يجب أن يخنق. هناك وعي ضئيل جداً بالقضايا الجوهرية في إسرائيل، أي ما هي القضايا التي ستواجه كل رجل وامرأة وطفل إسرائيلي خلال حياته التي سيعيشها في السنوات العشر القادمة. لا يعرف معظم اليهود الأمريكان إلا القليل عن هذا، وليسوا مهتمين بأن يعرفوا. بالنسبة إليهم فإن إسرائيل دين دنيوي، مكان ترسل إليه الأموال، ولكن مشاكل الاضطرار إلى العيش في حالة حصار هي مشاكل ليس على اليهود الأمريكان أن يكترثوا بها، ولذلك فهم يشجعونها كونها The Metro، ولأنها الشيء النضالي والصحيح فعله. يساهم الكثير من الناس في هذا وليس اليهود فحسب، هناك الكثير من الصهاينة من أمثال جورج ويل وباليام باكلي ليست لديهم صلة حثيثة بإسرائيل، وقد يكونون في الحقيقة مفطورين على كره إسرائيل، ومع ذلك فهم يمجدونها. لقد برزت خلال سنوات حكم ريغان مجموعة كبيرة من الناس مثل جين كيرك باتريك مثلاً وألكساندر هيغ، راحت تعتبر إسرائيل على أنها هامة لأمن الولايات المتحدة وتراها حصناً ضد الشيوعية والإرهاب إلى آخره. لذلك اكتسبت إسرائيل أهمية غير طبيعية، أكسبتها نوعاً من الحماسة والكرم الشاملين من الولايات المتحدة وأناس من سكانها على نحو لم يسبق له مثيل. ولسوء الحظ فإن هذا يبدو وكأنه لا يؤدي إلا إلى ضرر إسرائيل في المدى الطويل وربما حتى في المدى القصير، ولكن مؤيدي إسرائيل غير مكترثين بهذا. يقول ديفيد بارساميان: سألت مرة محررا من إذاعة ناشونال بابليك راديو حول تغطيتها الشاملة لحوادث في إسرائيل، ففي كل مرة يعطس فيها أو يسعل أو يتجشأ شخص ما فهناك حكاية، وقد اقترحت عليه أن هناك حوادث هامة أيضا من ذلك النوع والأهمية تجري في الجزائر والعراق وسوريا ومصر والدول العربية الأخرى، وسألته لماذا لا تقدم بها تقارير، وكان الجواب هو الصمت. يقول إدوارد سايد: هناك صمت لأن من الواضح أن الإسرائيليين هم مثلنا مثل الأمريكيين، ولكن ليس الآخرين، إن لهم لغات مختلفة وهم أناس مختلفون، وبالتالي فهم جوهرياً أقل أهمية. وأفترض رغم أن هذا لا يقال أبداً أنهم أقل إنسانية منا نحن الأمريكيين، هذه بالتأكيد هي الحالة، وعلى المرأة أن يفيد بالتالي كما فعل روبرت فريدمان في عدد صدر مؤخراً من ماذر جونز، كما أفاد بذلك أيضاً توماس فريدمان من التايمز أيضاً، هناك تركيز إسرائيلي هائل إلى حد لا يصدق في وسائل الأعلام في الولايات المتحدة، وبهذا أعني أن هناك اهتماماً حكومياً بوسائل الأعلام هذا. كما يقول فريدمان في التايمز، فمئات بل آلاف من المقالات تكتب كل سنة في إسرائيل من قبل الجهاز الإعلامي الإسرائيلي وتمرر إلى وسائل الأعلام والصحف والمجلات والتلفزيون والإذاعة في الولايات المتحدة. هذا النوع من الجهد الإعلامي ينجم عنه تغطية سهلة وغير نقدية لإسرائيل إلى حد لا يصدق في وسائل الإعلام، وهي أقل نقداً بكثير لأي شيء يحدث في إسرائيل. هذا أمر واحد. والأمر الآخر أن هناك نوعاً من الخوف بين الصحفيين في هذا البلد بأنهم لو التزموا بقول الحقيقة حول إسرائيل والعالم العربي فإن الرد الانتقامي عليهم سيكون شديد القسوة، بحيث يخسرون وظائفهم وهكذا دواليك. هكذا يتحدث بول فاندلي في كتابه بعنوان إنهم يجرؤون على التكلم جهاراً حول بعض من هذا. وحتى نكون صادقين، أعتقد أن الكثير من هذا مبالغ فيه. أعتقد أن الخوف من الرد الانتقامي هو بحد ذاته مبالغ فيه، لأني لا أعتقد أن وسائل الرد كبيرة إلى هذا الحد. لذلك هناك نوع من الجبن الجماعي في وسائل الأعلام. هناك نقطة ثالثة يجب أن تذكر، ألا وهي أن معظم الصحفيين في رأيي الذين يكتبون الآن عن الشرق الأوسط ليسوا صحفيين إطلاقاً. إنهم لا يقومون بالبحث وهم لا يعرفون اللغات، إنهم يدخلون ويخرجون من مكان ما إن كانت هناك أزمة. هم يغطون المواضيع المقبولة، الإرهابيون والاعتداءات إلى آخره، أما البقية فهي لا تغطى بكل بساطة، وبالتالي تعتبر غير مهمة وغير موجودة. لا يوجد وعي سياسي بما يجري في العالم العربي. في هذه اللحظة العالم العربي قدر يغلي بتيارات وتيارات مضادة هامة ومتفجرة إلى حد استثنائي، ولكن لا يصل إلا القليل من هذا إلى الصحافة، لأن معظم الصحفيين كسالى وغير كفء بكل بساطة. يقول ديفيد بارساميان، عنوان كتابك بعد آخر سماء مقتبس من قصيدة لمحمود درويش، وأنا مهتم بكونك اقتبست من هذه القصيدة بالذات. يقول: تطبق علينا الأرض، تدفعنا عبر آخر ممر. هذا يوحي بفهم مزدوج للموت والولادة. يرد إدوارد سايد: كانت تلك القصيدة لفتت انتباهي لأنها نظمت نتيجة لما حدث في عام 1982 حين اضطر الفلسطينيون مجدداً بعد عام 1948 إلى أن يغادروا بلداً كانوا مستقرين به، وفي هذه الحالة فإنه لبنان. غادروا في عام 1982 للمرة الثانية، ولكن باستثناء أننا نتعامل الآن مع جيل أكثر تسييساً بكثير وأكثر وعياً بكثير من جيل عام 1948، لذلك كان هناك حس بالقدر المحتوم. ومع ذلك وكما قلت أنت، حس الانبعاث، أي بكلمات أخرى العبور عبر آخر سماء وآخر ممر، يوحي بأنه حتى لو بدا أنه الأخير فلا يزال هناك طريق آخر، سماء أخرى، أرض أخرى على الجانب الآخر. وبالضبط ذلك الحس المزدوج بالأمر كان ما جذبني إلى القصيدة، وكذلك حقيقة أني أظن أنه بالنسبة لكل الفلسطينيين كان عام 1982 الحد الفاصل الكبير في تجربتنا، كما كان عام 1948 الحد الفاصل الأول. لقد بدا لي ضرورياً وهاماً بالتالي أن يقيم الوضع الفلسطيني بعد عام 1982. يسأل ديفيد بارساميان: هل هو أمر عنصري أن تتوقع المزيد من اليهود، أي من الإسرائيليين؟ يرد إدوارد سايد: لست متأكداً أني أفهم ما تعنيه. يوضح ديفيد بارساميان: إذا أخذت تاريخ اليهود وخلق دولة إسرائيل بسبب تجربتهم التاريخية مع الاضطهاد والمعاناة والهولوكوست ومعسكرات الموت، هل على المرء أن يشعر أن الإسرائيليين واليهود عموماً يجب أن يكونوا أكثر حساسية أو أكثر تعاطفاً؟ هل هذا عنصري؟ يجيب إدوارد سايد: لا، لا أعتقد أنه عنصري. كفلسطيني فأنا أبقى مخاطباً نفسي قائلاً أني لو كنت في وضع يجعلني أحرز في يوم من الأيام تعويضاً سياسياً عن كل معاناة شعبي، لكنت كما أعتقد حساساً جداً لإمكانية القيام بإيذاء شعب آخر. وإن واحدة من أكبر الأحاجي بالنسبة لي، وهي لغز عميق كما علي أن أقول، أنه كيف أن قلة نسبياً بعض الشيء من اليهود والإسرائيليين الذين قابلت يشعرون خلاف الإحراج والضيق حين يقابلون فلسطينياً بحس من الندم والتعاطف مع المخلوقات التي تعاني في كثير من النواحي نفس ما عانوه هم. والذي يقلقني أكثر أن المخلوقات التي تعاني ما عانته اليهود، ولكن الآن بسببهم هم، بسبب ما فعله اليهود الإسرائيليون بالفلسطينيين. يمر الفلسطينيون بما مر به اليهود من قبلهم. لن أنسى أبداً التأثير المدمر تقريباً الذي خلفه بي ماتي بلد، الذي كان مرة جنرالاً احتياطياً في الجيش الإسرائيلي، وذلك حين كان في أمريكا قبل 3 أو 4 سنوات، ودعوته إلى كولومبيا. إنه رجل أحترمه وأعجب به كثيراً، كان يصف نشاطاته، رشح نفسه للكنيست وبعد ذلك انتخب عضواً في الكنيست. تناولنا طعام الغداء معاً وكان يحكي لي عن نشاطاته. التفت إليه وقلت: ماتي، لماذا تفعل هذا؟ إنه استثنائي. قال بكلمة واحدة: إنه الندم، أشعر بالندم. كان لذلك تأثير قوي جداً علي، حتى أنني حين أفكر بالأمر أشعر بغصة الاختناق لأن شخصاً قال مثل هذا الكلام. لقد ملأني ذلك بالإعجاب والاحترام له، ومع ذلك فإني لا أزال أتساءل لماذا لا يشعر بالندم سوى قلة من الناس. يقول ديفيد بارساميان: ستيفن ديدالوس يقول في روايتي يوليسيز: التاريخ كابوس، أحاول أن أستيقظ منه. ما الذي يحدث للفلسطينيين حين يستيقظون من كابوسهم الوطني؟ هل تستطيع التقدم قليلا في المستقبل وتتصور دولة؟ كيف سيكون بعض من نسيجها وأبعادها؟ يجيب إدوارد سايد: أجد من الصعب فعل ذلك من خلال مصطلحات إيجابية أو سلبية. لا أستطيع أعطائك مخططا أو خريطة لما ستكون عليه الدولة الفلسطينية الآن، لأني قلق كثيرا حول بعض الأمور السلبية التي قد تتواجد والتي أريد أن أحاذر منها. مثلا سأكره أن تبرز دولة فلسطينية من نضال من هذا النوع ضد أعداء من هذا الصنف، لتكون ببساطة نسخة كربون عن الدول العربية الأخرى. سأكره مثلا أن تكون مثل لبنان أو العراق، هذا أولا. وثانيا سأكره أن تكون دولة ممزقة بوعي الأقلية كما نراه الآن في إسرائيل. آمل أن تكون دولة لها معنى أبسط لأمنها ولقيمتها الذاتية. إنها لن تحتاج إلى أن تكون دولة حصار، أعتقد أن هذا هام جدا. وثالثا أود أن تكون دولة لا تتحول إلى دولة أمن بكل المعاني السيئة لتلك العبارة، والتي يتعرض فيها السكان والمجموعات والنساء والأشخاص المحرومين إلى آخره، إلى التمييز ضدهم. هذه الأمور أكثر إلحاحاً على تفكيري من النواحي الأكثر إيجابية، أي حول ما إذا كانت تلك الدولة ستصبح اشتراكية أو رأسمالية وهكذا دواليك. تبدو لي تلك الأمور على أنها التهديدات الفعلية لأي بقاء سياسي فلسطيني مستقبلي. يقول ديفيد بارساميان: لقد كتبت قضية فلسطين في بداية الثمانينات. يرد إدوارد سايد: نهاية السبعينيات فعليا. فيسأل ديفيد بارساميان: هل الفلسطينيون أقرب الآن إلى تحقيق ذلك الهدف، أي الدولة المستقلة؟ يجيب إدوارد سايد: سأقول بطرق كثيرة، أجل، أعتقد أن معظم الفلسطينيين لن يقبلوا بأقل من ذلك. بينما كانت هناك فترة من الزمن حين شعر معظم الفلسطينيين أنهم لو استطاعوا مجرد البقاء أحياء لكان ذلك كافيا. من الناحية السياسية سأقول لا على الأرجح. إذا ما أخذنا الوضع في الشرق الأوسط في الاعتبار، وهنا يكمن التناقض. هناك مجموعات قوى على الأرض وفي الجو كما قد يقال، وهذه تناضل بقوة شديدة ضد تقرير مصير للفلسطينيين بأيدي الفلسطينيين في هذه اللحظة، حتى أن الاحتمالات لا تبدو في المستقبل المباشر لامعة جداً. ولكني أعتقد أن علينا أن نتابع التفكير في هذه المسائل على مستويين، أحدهما مستوى الإدارة السياسية التي هي أقوى من قبل كما أعتقد، لأننا بقينا أحياء بعد خطب شديد في السنوات 7 أو 8 التي مرت منذ أن كتبت ذلك الكتاب. وعلى الأرض في الواقع أعتقد أن التحدي أعظم، ولكني أظن أن تاريخ هذا الشعب وبالفعل كل الشعوب يقول أنه كلما صعب التحدي كلما كان النضال أكثر تصميماً. لا أعتقد أن الشعب يستسلم ببساطة ويستلقي ليموت. يسأل ديفيد بارساميان، هل أن صفة كونه محاصراً ومطوقاً هي أحد الأسباب التي قد تكون دفعت الفلسطينيين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وفي أمكنة أخرى إلى أن يصبحوا طبقة محترفة تماماً؟ هناك الكثير من المهندسين والمعماريين والأساتذة الجامعيين إلى آخره. يرد إدوارد سايد، أعتقد أن هذا نتيجة طبيعية لحقيقة أن الكثيرين منا جوالون. لقد اضطررنا على الاعتماد ليس على تراكم البضائع ورأس المال، بل على إدارة المهارات والمصادر كالتعليم والخبرة التقنية ورأس المال الفكري. ونتيجة لذلك نحن مجموعة جوالة في وعيها وإدراكها، ويكمن دوماً إحساس بأننا على الحدود الخارجية وهامشيون قليلاً في أي مجتمع يعيش المرء فيه. ونتيجة لذلك أعتقد أن الكثيرين منا لديهم في الوقت نفسه إحساس بالجنوح، بأننا جانحون ولكننا على نحو ما أصحاب امتياز بطريقة ما، أننا نرى الأشياء بطريقة أكثر حدة. هناك نوع من موهبة البصيرة إلى درجة ما هي التي سمحت الفلسطينيين الذين يستطيعون رؤية المظالم، يستطيعون رؤية سخرية الأوضاع، ويعرفون أن القوانين تصدر في كثير من الدول ضدهم. لقد رأينا هنا في هذا البلد أي الولايات المتحدة كيف هدد 9 فلسطينيين بالترحيل لأنهم كما زعم اشتروا مجلات تقول إن هدفها نشر الشيوعية في العالم. إنه لوضع يدعو للسخرية إلى حد أنه كان من شأن سوافت أن يستمتع به. إنه هذا النوع من الحس الذي طوره الفلسطينيون مع مر الزمن، وأعتقد أن روح الفكاهة الفلسطينية التي تميل إلى أن تكون مرة وقوية هي حادة جداً رغم ذلك في مدركاتها. يسأل ديفيد بارساميان مجدداً، أكرر بيتي محمود درويش، أين سنذهب بعد آخر حدود؟ أين ستطير الطيور بعد آخر سماء؟ يرد إدوارد سايد، أجل بالضبط، هذا هو معنى معرفة أننا نبدو وكأننا على آخر حدود على الإطلاق وآخر سماء، وأنه لا شيء بعد هذا، وأنه محكوم علينا بالهلاك. ومع ذلك نسأل السؤال، إلى أين نذهب من هنا؟ نريد أن نرى طبيباً آخر، لا يكفي مجرد أن يقال لنا إننا موتى، نريد أن نتابع الطريق. عنوان: الاستشراق مجدداً. في 8 من تشرين الأول أكتوبر عام 1991، يقول ديفيد بارساميان: أهلاً في أرض الساحر أوز. لا أعرف إن كنت قد سمعت بالتقارير الصحفية الأخيرة، ولكن الكونغرس والرئيس قد أعلنا عن منح مليارات الدولارات ككفالات قروض للمساعدة على بناء بيوت جديدة وإعادة توطين 250,000 فلسطيني ممن كانوا يعيشون في الكويت واضطروا الآن للخروج إلى الأردن. كنت أتساءل إن كنت قد سمعت بذلك النبأ، هل تستطيع تثبيته؟ يجيب إدوارد سايد: لا، لا أستطيع، لم أسمع به. يسأل ديفيد بارساميان: هل تراه بالأحرى كمزحة؟ يجيب إدوارد سايد: أجل، هذا أمر غير وارد إطلاقاً، لأنه يبدو لي أن الولايات المتحدة كانت تشن حرباً بطريقة متعمدة على المدنيين الفلسطينيين في السنوات 40 الماضية، لذا فإن أي تغيير من هذا النوع سأراه كنوع من جنية السن والساحر أوز وبوليانا والسيد واحد. يقول ديفيد بارساميان: لا شيء يتغير. فيقول إدوارد سايد: بل هذا هو الشيء نفسه. يقول ديفيد بارسميان: فلنتحدث عن صور ورموز بداية عقد الثمانينات ومقارنتها مع بداية عقد التسعينات. لقد صدرت نيوزويك وعلى غلافها قصة في آب أغسطس من عام 1990 بعد الغزو العراقي للكويت بفترة قصيرة، وقد قالوا إنه في الشرق الأوسط الخيانة هي حليب الأم لرجال السياسة. يرد إدوارد سايد: إنه يعتبر مجتمعاً يمثله أفضل تمثيل قصص تدور حول العقرب الذي يلدغ جملاً يعبر النهر، وأول الصور التي ترد إلى الذهن هي صور من القرن التاسع عشر جوهرياً، والفكرة كلها هي فكرة الخروج عن القياس والمفارقات التاريخية، تطبق على أفضل نحو على المزاعم الحالية عن الشرق الأوسط. إن كل المفردات المتعلقة بالاستشراق الرومانسي جزئياً والمضاد للرومانسية جزئياً لا زالت حية وفي حالة جيدة، ويبدو أنها استعيرت بكاملها دون تغيير. تجدها مثلاً في أعمال ديفيد برايس جونز الذي ألف كتاباً سماه الدائرة المغلقة تفسير العرب، وفيه يقر هو على ما أذكر بأنه لا يعرف العربية وأنه ليس باحثاً، ولكنه يتجرأ على طرح تعميمات كبيرة على نحو هائل حول الحضارة العربية، على أنها حضارة العيب، حضارة العنف، كعالم منحرف وحسي وغير ممكن الثقة به إطلاقاً. كانت هناك مراجعة لكتابه بقلم كونور كروز أبريان في صحيفة إنجليزية رئيسية بعد صدور الكتاب بوقت قصير، يقول فيها: ها هو أول رجل يقول الحقيقة حول العالم العربي. وقد نشر هذا مجدداً في عدد صدر مؤخراً من The Public Interest، ثم أعيد نشره لاحقاً في أمكنة أخرى. هكذا هم العرب وهكذا نمضي، لا شيء قد تغير. يسأل ديفيد بارسميان: هل تجد هذا مخيباً للأمال؟ يجيب إدوارد سايد: بالنسبة إلي فهذا هو المتوقع من مثل هؤلاء الناس، ولكن خيبة الأمل والحزن يأتيان من أن كل الجهد الذي يبذله الباحثون العرب العديدون والكتاب والمفسرون للعالم العربي الذين هم أنفسهم محاربون ضد فساد وقسوة الأنظمة المختلفة، كل هذا الجهد يبدو وكأنه لا جدوى منه. إنما يدعو إلى السخرية في الأمر أنه رغم كل هذه الهجمات المشروعة على النظام السياسي في العالم العربي والذي هو فاسد ومتعفن ومنحرف، إلا أنه ولا واحد من هؤلاء الخبراء الغربيين دون أي استثناء أستطيع تذكره قد سبق له أن شخص أو تماهى مع كفاح ضمن العالم العربي ضد هذا النظام السياسي. وهناك معارضة كبيرة، فمثلاً معظم النخبة بين الكتاب والصحفيين والفنانين والمثقفين والأكاديميين في العالم العربي هم في صفوف المعارضة الآن، لا يستطيع الكثير منهم أن يكتب أو يتكلم أو هو قيد الاعتقال إلى آخره، لكن لا يذكر أحد شيئاً عن ذلك على الإطلاق. الحركة النسائية وحركة حقوق الإنسان كل هذه نضالات مستمرة في كل بلد، رغم أنها مختلفة تماماً في مصر مثلاً أو الأردن، ولكنها لا تذكر إطلاقاً. وفوق ذلك كله وعلامة هذا كله أن القليل جداً هو الذي يذكر عن النضال الفلسطيني في سبيل حرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية تشكيل الأحزاب السياسية إلى آخره. لذلك تتساءل: ما هي القصة؟ والحزن الحقيقي يأتي حين تدرك أن كل هذا الجهد لم يترك تأثيره عليهم، فهم يكررون ببساطة ما يقولونه. وحتى نستخدم عنوان كتاب ديفيد برايس جونز، نقول هذه هي الدائرة المغلقة وليس العالم العربي حيث يجري الكثير. يسأل ديفيد بارسميان: لقد وصفت قضية فلسطين على أنها غير ملائمة للصحفيين والأكاديميين، أود منك أن تتوسع في هذا. هؤلاء ليسوا أناساً يسعون وراء المناصب وغير خاضعين للضغط السياسي ممثل اللوبيات، لماذا إذن هي غير ملائمة؟ يجيب إدوارد سايد: من الصعب الإجابة، أعاني أنا من ذلك منذ 30 سنة على الأقل في هذا البلد، ويبدو أنهم ينقسمون إلى 3 فئات. هناك الكذابون الصريحون الذين يقولون إنه ليس هناك فلسطينيون والقضية الفلسطينية لا وجود لها هكذا ببساطة، لقد غادروا في عام 1948 لأنهم أمروا بذلك، أو أنهم لم يكونوا هناك فعلاً في الأصل، فقد جاءوا من دول عربية أخرى في عام 1946 ليغادروا عام 1948. هناك حكاية كاملة وراء هذا، أي بعبارة أخرى إنهم شتات من الناس الموجودين في الضفة الغربية وغزة، إنهم عرب من فلسطين ولكنهم ليسوا فلسطينيين. هذا هو خط الليكود. والخط الثاني يتبناه المفكرون الطيبون، إنهم يتبجحون ويهذرون ويستمرون في الحديث مطولاً حول جنوب إفريقيا والديمقراطية الليبرالية في بولندا وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا والصين ونيكاراغوا. إنهم ديمقراطيون ليبراليون، ولكنهم لن يقولوا أي شيء حول فلسطين إطلاقاً، إنهم لن يقولوا أي شيء، وهذا هو كل ما في الأمر. ثم هناك الفئة الثالثة، أولئك الذين يتحدثون عن فلسطين ولكنهم يمنحون إسرائيل استثناءً. إذا طرحت عليهم القضية وقلت حسناً، هناك كل هذا بالإضافة إلى جنوب إفريقيا ونيكاراغوا وفيتنام والاتحاد السوفيتي وساحة تيانانمن، هناك فلسطين، فيقولون أجل هناك فلسطين، ولكن إسرائيل ليست مثل الطرف الآخر. عندها تصبح المسألة في الفئة الثالثة، من هو المسؤول إن لم تكن إسرائيل؟ إن لم يكن هناك ظلم فظيع تقوم إسرائيل بإدامته بدعم من دولارات الضرائب الأمريكية والليبراليين الأمريكان، فمن هو المسؤول؟ في النهاية يقولون إن الخطأ يقع على الفلسطينيين، إنهم مسؤولون والعرب الآخرون مسؤولون. ولكن الأمر كله بالنسبة لي هو عدم الملائمة، أي أن هناك دون شك مسؤولية صهيونية إسرائيلية مترعة بالإثم وفظيعة، وهذه تتضمن أكثر العلاقات تعقيداً وإحراجاً مع الهولوكوست ومعاداة السامية، لأنك لا تستطيع أن تقول إن هذا كله عبارة عن سبيل ليحصل الناجون من الهولوكوست على تعويضات، أو هذا ما يدين به الفلسطينيون لهم. لا تستطيع بالفعل أن تقول ذلك، ولكنه متضمن بطريقة ما من الطرق. ولكن إذا لم تقل ذلك ولم تحاول أن تدافع عن ذلك الموقف، عندها يكونون في النهاية مسؤولين. لا أقول إن الفلسطينيين أبرياء، ولكن ما نتحدث عنه هو تدمير مجتمع في عام 1948 والاضطهاد المتعمد المبرمج للفلسطينيين منذ ذلك الحين، وخاصة في السنوات 24 منذ احتلال الضفة الغربية وغزة في عام 1967، حيث هناك هجوم يشن على هوية الفلسطينيين، هويتهم الوطنية والثقافية والسياسية وحتى الوجودية، وذلك بالتدمير المتواصل المنتظم لنا. لذلك هي غير ملائمة بالطبع. يسأل ديفيد بارسميان، في حوارك في المدرسة الجديدة مع ميرون بنفاستي النائب السابق الإسرائيلي لرئيس بلدية القدس وفي مناسبات أخرى أيضاً، فإنك تلح على أن هناك اعترافاً إسرائيلياً بالظلم كما تسميه، الظلم الذي ارتكب ضد الفلسطينيين. لماذا هذا الأمر هام جداً؟ يجيب إدوارد سايد، لأن ما قتلنا في السنوات 30 أو 40 الماضية هو الإنكار وحقيقة أنهم غير مسؤولين، لذلك نبدو وكأننا أيتام، كأنه ليس لدينا أصول ولا حكاية ولا سلالة كشعب. إن سلالتنا لا يمكن فهمها في رأيي إلا إذا اعترف بما فعلته إسرائيل مباشرة بنا. لذا فإن ما نتحدث عنه هو الاعتراف بتاريخ، هذه هي المسألة الأولى. أما الثانية فإنها تضعنا على الأقل على قدم المساواة مع الإسرائيليين، لأننا اعترفنا بوجودهم، لقد قلنا لهم أنتم هنا، لقد دمرتم مجتمعنا وأخذتم أرضنا، ولكننا نعترف بكم كأمة في النهاية، نقول لكم إننا نريد أن نعيش في سلام معكم بالصيغة التالية، نريد دولة فلسطينية وتقرير المصير لشعبنا في الضفة الغربية وغزة، يمكن لكم أن تملكوا دولتكم وتقرير مصيركم لشعبكم في إسرائيل ما قبل عام 1967، ولكنهم لم يعترفوا إطلاقاً بهذا لنا، لم يقوموا بذلك أبداً كشعب. أنا لا أعني الأفراد الذين يقولون نعم، أجل ليست لدي مشكلة، ولكنهم لا يقولونها علناً. في السنوات 10 التي سبقت عام 1988 حين كان الإسرائيليون يأتون ويتحدثون إلي ويقولون إننا نريد اعترافاً منكم، وسيكون مفيداً على نحو رائع إذا قبلتم القرار رقم 242 إذا اعترفتم بإسرائيل. عندها سيتغير كل شيء. حسناً، لقد فعلنا ذلك ولم يتغير شيء. لقد ساءت الأمور. لذلك أظن أنه لأجل هذين السببين نحتاج إلى الحصول على الاعتراف: الإنكار والصمت، وفي النهاية لا مبالاة اليهود الأمريكيين على نحو خاص. كل هذا كان سيئاً جداً جداً لنا. يسأل ديفيد بارسميان: هل سيعطي ذلك الاعتراف الإذن بسرد الحكاية كما تسميها؟ يجيب إدوارد سايد: أعتقد أنه سيكون ذا تأثير هام. عندها سننتمي إلى التاريخ نفسه. إن قدرتنا على سرد حكايتنا ستتضاعف بمعدل 10 مرات. أعتقد أنه من المهم أن نفهم أنه في الغرب شن هجوم منتظم على أي محاولة لسرد تاريخ فلسطيني من قبل الإسرائيليين. من ناحية، فإنه في الضفة الغربية وغزة، ولأن الناس في حاجة شديدة إلى الأمن، فإن الفلسطينيين وحتى يعيشوا من يوم إلى آخر، فقد كان آخر شيء يريدون فعله هو أن يقصوا حكايتهم. إنهم يريدون البقاء على قيد الحياة فحسب، وينطبق هذا على الفلسطينيين في لبنان وفي أمكنة أخرى حيث هم معرضون للهجوم. مشكلة البقاء هامة جداً، إلى حد أنك لا تعود تفكر من خلال لغة الحكاية، بل من خلال البقاء حياً حتى اليوم التالي. دولياً، وكلما جرت محاولة فلسطينية لسرد حكاية لوضع قصة فلسطين التي قوطعت وصلتها بقصة إسرائيل بأسلوب دراماتيكي ممكن التحقيق، كلما جرى هجوم منتظم عليها. لم يظهر حتى الآن أي فيلم روائي هام عن فلسطين، وكلما كان هناك تصوير درامي مثلاً جولة لمسرح الحكوات فقد كان يجابه بالنقد والإيقاف. وحدث ذلك آخر مرة في عام 1988 حين ألغى جو باب في مسرح بابليك ثياتر العقد مع هذه الفرقة، وكلما ظهر فيلم على التلفزيون أو فيلم وثائقي مثل فيلم جوان تراوت أيام الغضب على شاشة بي بي أس والأمثلة عديدة، هناك دائماً الحاجة لتقديم مناقشة عامة. في معهد الفن المعاصر في بوسطن قبل أسابيع قليلة كان هناك عرض لسلسلة من أفلام الفيديو الوثائقية حول فلسطين تدور حول الحوادث الأخيرة، وقالوا إنهم سيوقفون العرض ما لم تكن هناك مناقشة عامة مع الجانب الآخر. لذلك نحن دائماً الجانب الآخر للجانب الآخر. وأعتقد أن هذا كان من شأنه أنه جعل الفلسطينيين مشوشين. وفي كل مرة أذهب وأتحدث فيها للعموم كما أفعل عادة، فإن علي أن أحكي الحكاية من البداية. ثانياً، لقد جعل هذا الفلسطينيين مشوشين ولا إنسانيين. أنت تحصل على الانطباع بأنك لا تتحدث فعلاً إلى شعب له تاريخ، وهذه أيضاً سياسة متعمدة في عصر الاتصالات والعصر الذي سماه تشاماسكي بعصر تصنيع الموافقة. هذا حمل ثقيل جداً علينا، وليست لدينا الكوادر. معظم أفراد شعبنا لا يعيش في الغرب، لذلك فإنها لمهمة صعبة جداً القيام بإزالة هذا الحاجز. يسأل ديفيد بارسميان: ما هو تأثير الفلسطينيين والشعوب المستعمرة الأخرى من هذه الناحية، لأن تواريخهم تدفن من قبل القوة المسيطرة؟ ما هي الاستعارة الجيدة الممكن استخدامها؟ هل ستقوم بنبش ذلك التاريخ؟ كيف يمكن استعادته؟ يجيب إدوارد سايد: أعتقد أن أهم الأمور المتعلقة بالتاريخ لن تكون نبشه، بل تقديمه، النطق به، تركه دون هجوم مستمر على التكلم بذلك التاريخ وعلى مصداقية الرسول. أعتقد أن الاستعارة هي الإخراج بالمعنى الدرامي. هذا ما أشعر به أكثر من أي أمر آخر. إن هؤلاء هم الناس الممكن تمثيلهم. غياب الحكاية في رأيي قد جعل ممكناً حصول هذه الحالة التي تشبه حالة من حالات رحلات غالفر، حيث في مباحثات السلام المتوقعة لا يستطيع الفلسطينيون تمثيل أنفسهم، بل يستطيعون فقط أن يمثلوا أنفسهم عبر فلتر الإنكار الإسرائيلي والتواطؤ الأمريكي. لذلك فإن الشروط مصادرة، ليس فقط أنك لا تستطيع أن تكون من شرقي القدس، أنت لا تستطيع أن تكون من الضفة الغربية وغزة، لا يمكن أن تكون قد أقمت صلاة مع منظمة التحرير الفلسطينية، لا تستطيع أن تكون مرشحاً من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، لا تستطيع أن تعرف نفسك على أنك تعمل بتوجيهات منظمة التحرير الفلسطينية، لا يمكنك حتى أن تكون قد شاهدت أحداً منها، لا يمكنك أن تكون مستقلاً، عليك أن تكون جزءاً من الوفد الأردني، لا يمكن أن يكون لك علم، لا تستطيع التحدث عن نفسك. هذه شروط لم يسبق أن سمع بها أحد في المفاوضات الدولية بين الشعوب، ومع ذلك قبل الأمريكان بها لأن الإسرائيليين أرادوها. إذن فالفكرة هي أن مسألة تمثيل الشعب الفلسطيني مكافأة لإدراكهم كبشر، لذلك إذا منعت تمثيلهم ليس عليك أن تدركهم كبشر. لذلك وحتى اليوم فإن الإسرائيليين من الليكود وشامير على نحو خاص يشيرون إلى الفلسطينيين على أنهم غرباء مقيمون أو سكان ليس لهم تاريخ في فلسطين. لقد سئل شامير في 5 أيلول سبتمبر حين أجري معه حوار حول الذكرى 50 لإنشاء عصابة شتيرن، فقال إن الإرهاب مقبول إن كان لأجل قضية عادلة. سأله أحد الصحفيين عن الإرهاب الفلسطيني فقال قضيتهم ليست عادلة، إنهم يقاتلون لأجل أرض ليست أرضهم. إذن كل هذه القضايا تتعلق بالتاريخ. يقول ديفيد بارساميان، وأيضاً فإن أحد الأساطير الفاعلة في وسائل الأعلام الرئيسة في الولايات المتحدة على الأقل هي أسطورة الفرص الضائعة، فالفلسطينيون لديهم دائماً هذه الموهبة في يقاطعه إدوارد سعيد. لقد كان أبا إيبان هو من بدأ بهذا. لقد سألتني إحدى الصحف اليومية الأمريكية الرئيسة حول هذه العبارة وقلت إنها سبة عنصرية لأننا بالطبع فوتنا فرصاً، وكل شعب يفعل ذلك، ولكن أن نعرف بأننا الشعب الذي لم يفوت مرة الفرصة ليفوت فرصة يعني القول إننا حمقى على نحو مميز وأن ذلك موجود في جيناتنا، وهذا هراء. لقد جازفنا كثيراً وقفزنا على الفرص أكثر مما فعله أي من الفرقاء الآخرين في الشرق الأوسط، بل وأكثر من الإسرائيليين بكل تأكيد في هذه الناحية، وهم الذين يبدون وكأنهم يتجهون إلى اليمين دون نهاية. إذن هذه السبة غير مقبولة، مبنية على افتراضات عنصرية. يقول ديفيد بارساميان، هناك عنصر مكون آخر هو آموس عوز الروائي الإسرائيلي الذي يتذمر في ليبراثيون من أن الفلسطينيين كانوا دائماً على الجانب الخطأ، هتلر، عبد الناصر، الاتحاد السوفيتي، ثم صدام. يقول إدوارد سايد، آموس عوز شخصية مثيرة للاهتمام، إنه جزء من هذه الشخصية الإسرائيلية المركبة المقبولة ذات الشعر الأشقر التي تظهر في الغرب وتتحدث إلى بلدية هامستد ومجموعات الكتاب في نيويورك. لديه تلك النظرة المتوجعة لشخص يبحث عن حل، لأنه كما يقول الناس من أمثاله، الاحتلال سيء لروحنا، وانظر ما الذي يفعله بنا، لا يهم ما يفعله للفلسطينيين الذين يموتون ويضربون ويعذبون، ولكن الأمر أسوأ بالنسبة لنا لأن أرواحنا في خطر. آموس عوز كما يبدو لي نموذج أصيل لدكتور جيكل ومستر هايد، سيقول جملا مثل على الاحتلال أن ينتهي، نحن ضد الهيمنة على شعب آخر، وفي الوقت نفسه يطرح آراء حول الفلسطينيين توحي بأنهم كما يقول أسوأ حركة وطنية في التاريخ وأكثرها شرورا. لقد قال ذلك فعلا، هناك خاصية شيزوفرينية في ذلك، حيث أنه للحفاظ على مصداقيتك كليبرالي في الغرب عليك أن تهاجم أولئك الناس بالذات الذين تضطهدهم وتلقي اللوم عليهم. هذا بالضبط نسخة تنطبق الأصل عن حجج اللاسامية ضد اليهود كما كانت بامتياز في القرن 19 والقرن 20 بالضبط. يسأل ديفيد بارساميان، أنت الناطق الرسمي الرئيسي سواء أحببت ذلك أم لا في الولايات المتحدة للحركة الوطنية الفلسطينية، ومع ذلك أشعر في عملك نوعاً من تكافؤ الضدين من مشاعر مختلطة حول قومية نفسها. مثلاً كتبت قائلاً الأفضل أن نستمر في ترحالنا كما أعتقد أحياناً، أفضل من سماع تصفيقات مصاريع عودتهم الرهيبة المجلجلة، العنصر الدنيوي المقترح وليس تنابر الخلاص. عمن تتحدث هناك؟ يجيب إدوارد سايد، أعتقد أني أتحدث عنا نحن على نحو رئيسي. أعتقد أن الفلسطينيين نوعان الآن، فمن ناحية هم حركة مستقلة يغذيها نوع من الأيديولوجيا القومية، وهي شكل مقاومة الاضطهاد. وبهذا المعنى فكيف لي ألا أدعمها؟ فأنا جزء منها، ولكن فيها كل محدوديات القومية، وخاصة تلك الرؤية ذات التمركز الفلسطيني والتي أصابتنا كلنا بالعدوى. هناك نوع معين من رهاب الأجانب تتعلق بها. الشوفينية هي جزء حتمي من أي وطنية مقاومة، لذلك فنحن هذا من ناحية، وهي استجابة إلى حد ما وليس بالكامل لضغوط الاضطهاد الإسرائيلي. والناحية الأخرى أننا حركة منفى، وأنا أكثر شعوراً بالراحة بكثير في هذا، المنفيون إلى درجة ما كالأرمن بعد عشرينات هذا القرن، أولئك الذين قدموا إلى الغرب، تستطيع أن تسميهم الوطنيين المثقفين، ولكن في حالتنا وبسبب أن الاحتكاك مع العالم المحيط، العالم العربي، لا يزال احتكاكاً كبيراً، فالأمر ليس كذلك بالضبط. ولكن الوجود في المنفى هو بالفعل احتلال دائم لأكثر من نصف شعبنا. لأول مرة في تاريخنا فإن 55% من الفلسطينيين يعيشون خارج أرض فلسطين التاريخية. بالنسبة لهؤلاء الناس يبدو لي أن علينا أن نبحث عن صيغ جديدة من المجتمع، وصيغ جديدة من الوجود غير مبنية على الحنين إلى الوطن والتوق وأحلام العودة، والتي هي حقيقة فينا كلنا. لسنا في المرحلة المناسبة بعد حيث نستطيع التعامل مع ذلك بالكامل. إنها تجربة مأساوية جداً، والنتيجة هي أننا نهذر. أحياناً نحن جزء من حركة الاستقلال، أحياناً نأخذ منفانا بجدية، ولكن منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل كل الفلسطينيين سواء أحببنا ذلك أم لا، لها شأن كل الحركات الوطنية أرثوذكسيتها الخاصة بها وخطها الرسمي، وقد كنت أحياناً شديد الانزعاج من ذلك، وفي الوقت نفسه أدعمها بشكل واضح، وأعتقد أن هذا يعطيك لمحة عن مدى الصعوبات. يسأل ديفيد بارساميان فيقول: في كتابك بعد السماء الأخيرة اقتبست من رواية ليدا والبجعة من تأليف ياتس ما يلي: كانت ليدا عالقة جدا ومسيطرا عليها إلى ذلك الحد بالدم الوحشي للهواء، حتى أنها راهنت على معرفته بقوته قبل أن يستطيع المنقار اللامبالي أن يدعها تسقط. من هي ليدا في هذا التمثيل التصويري؟ يجيب إدوارد سايد: الفلسطينيون، أو الضمير الفلسطيني، والذي هو بمعنى ما قد تعرض للاغتصاب من التاريخ، كما اغتصبت ليدا من قبل زيوس متخفيا بشكل بجعة ذكر. توحي إلي ذكرياتي عن أيام الباكرة في فلسطين، عن صباي، عن السنوات الاثنتي عشرة أو الثلاثة عشرة من حياتي قبل أن أغادر فلسطين، ربما بسبب الإدراك المتأخر والحنين الاستعادي. توحي إلي هذه الذكريات بمحاولة تهدف إلى أن تكون محجوبة. كلنا كنا نحاول أن نحجب عن أنفسنا الحقيقة الواضحة، أن المكان كان يستلب منا، وأنه سيكون هناك قتال بيننا وبين المستوطنين القادمين من أوروبا. ثم استيقظنا في عام 1948 على الواقع. لقد طردت عائلتي بكاملها. من الممتع التحدث عن المعرفة والسلطة، فهل تستطيع أن تلبس المعرفة قبل أن يدعوك المنقار اللامبالي تسقط من تلك السلطة، سلطة ذلك المصدر؟ لقد استغرق مني الأمر 35 عاما تقريبا حتى أدركت ذلك، رغم أني كنت واعيا به خلال أشهر. فإن أسرتي من ناحية أمي وناحية أبي كل أولاد بنات العمومة والخؤولة والأجداد والأعمام والأخوال والعمات والخالات إلى آخره، كلهم طردوا من فلسطين عام 1948، الكثيرون منهم، وبالتأكيد أولئك الذين ينتمون إلى الجيل الأكبر سناً، لم يشفوا أبداً من تلك الصدمة. ولدى الكثيرين من أبناء الجيل الأصغر سناً ترى المشاكل تتكرر طبق الأصل، السيكولوجية والاقتصادية منها والمشاكل الأخرى تتكرر أيضاً. ولكن السؤال الكبير بالنسبة إلي كمثقف فلسطيني هو التساؤل عما إذا كان هناك تاريخ متراكم يصان في شعبنا، أو إذا كنا محكومين بالمرور بالتجربة نفسها مرة إثر أخرى. تستطيع أن تقدم الحجة كما قدمتها أنا في أيامي الأكثر سواداً، أنه منذ عام 1948 وحتى الوقت الحاضر كان هناك خط متواصل من التجريد من الأملاك. لم يحدث أي تغيير في ذلك الوضع. لقد أخذ الإسرائيليون باستمرار المزيد ثم المزيد من أراضينا، وهم يقومون بذلك حتى ونحن نتحدث الآن. لذلك فالسؤال هو، لماذا لم نستطع وضع حد لذلك؟ لما لم نتمكن من أن نتعلم من تجارب الجيل السابق الذي واجه هذا النوع من التجريد من الأملاك؟ لماذا لم نتمكن من صنع تاريخ من نوع مختلف؟ لم نتمكن. يقول ديفيد بارساميان، لست فاهماً بوضوح بعد مصطلح المنقار اللامبالي. لقد قرأت عنه شيئين، أحدهما إنه القوة الإمبريالية نفسها، أو هي الحركات القومية. يرد إدوارد سايد، إنه كلاهما. لا أريد أن أؤكد التناظر الدقيق مع القصيدة إلى حد بعيد، ولكنك تستطيع أن تقول إنها التجربة مع القومية. هذان هما الأمران اللذان يخطران للذهن، ولكنها أيضاً التجربة مع تاريخك نفسه. وبمعنى من المعاني، فإن تدخل ذكر البجعة في حياتها هو دخول في التاريخ. أنت الآن جزء من حركة القرن العشرين، حركة الإمبراطورية وإزالة الاستعمار ونضالات التحرير والمقاومة والقومية الناجحة. كان لدينا جزء من هذا. علي أن أقول لك إنه بعد أن عدت من جنوب أفريقيا كان لدي حس أكثر صحة عن كيف أن الحركة الوطنية الفلسطينية على الأقل في السبعينيات وبداية الثمانينات كانت قادرة على نحو فريد فعلاً في العالم العربي على إدخال الفلسطينيين إلى تجربة القرن العشرين في مجال الاستعمار بسبب علاقتنا مع كل هذه الحركات. لقد قال لي مانديلا في جوهانسبرغ في أيار مايو الماضي، قال لن نتخلى أبداً عن الفلسطينيين، أولاً لأنها قضية مبدأ، وثانياً بسبب مساعدتكم لنا. وبينما كانت حركة المؤتمر الوطني الإفريقي في أسوأ لحظاتها في الستينيات والسبعينيات، فقد كانت تتلقى المساعدة منا ومن الجزائريين وغيرهم، وكان ذلك صحيحاً بالتأكيد فيما يخص سوابو ونيكاراغوا وفيتنام وإيران، وكل حركات المقاومة كانت تتلقى مساعدات هائلة من الفلسطينيين في بيروت عادةً. لذا يوحي هذا بفهم لدورنا في التاريخ، إننا لسنا مجرد شعب بريء رعوي، وأننا جزء من هذه الحركة الكبيرة. أعتقد أن هذا إنجاز تاريخي هام أن يعرف ذلك، ولكن إلى أين سيأخذنا هذا؟ فهذا سؤال آخر. يقول ديفيد بارساميان، ولكن التجربة الفلسطينية فريدة جداً بالمقارنة مع الشعوب الأخرى التي استعمرت. مثلاً جاء البلجيكيون إلى الكونغو، سيطروا عليها، استولوا على الألماس، ثم تخلوا عنها وغادروا البلد. هذا لا يشبه أي وضع تاريخي آخر. لقد قلت أنت الصهيونية هي أول حركة تحرير نجم عنها سلب التحرير من شعب آخر. يرد إدوارد سايد، الناحية الأخرى التي تحتاج إلى طرح هي أننا لا نتحدث عن المستوطنين البيض في إفريقيا ولا عن إفريقيا الصحراء الكبرى أو المنطقة الواقعة تحتها. نحن نتحدث عن أناس هم الضحية الكلاسيكية للاضطهاد والملاحقة، وقد أتوا إلى فلسطين وصنعوا ضحية أخرى. فرادة موقفنا هي أننا ضحايا للضحايا، وهذا أمر استثنائي جدا. هذا أولا. أما ثانيا، فنحن أول حركة تحرير وربما آخر واحدة تركت لتناضل في عالم تسكنه قوة عظمى واحدة هي راعية العدو. لذلك ليس لدينا حليف استراتيجي مثل ما كان لدى الجنوب إفريقيين وسوابو والكوبيين والنيكاراغويين وغينيا بيساو، فقد كان معهم وجود الاتحاد السوفيتي. وإنها الحقيقة مذهلة أنه لم تنجح أي حركة تحرير ناجحة في القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية دون الاتحاد السوفيتي. نحن دون الاتحاد السوفيتي. ليس الأمر أنه سبق لنا وخصمنا عليه، ولكنه حتى غير موجود الآن. وماذا عن بيئتنا؟ كان لدى الجنوب أفريقيين الدول الأفريقية المجاورة، وفي حالتنا فإن الدول العربية المجاورة كانت أماكن ذبح فيها الفلسطينيون، وهذا هو الأمر الاستثنائي الثاني. أما الأمر الاستثنائي الثالث هي أننا حركة تحرير، ولكنها في منتصف طريق نضالها تحولت إلى حركة استقلال، الاستقلال الوطني. لفترة طويلة بقينا نمارس نضالاً على جبهتين بأسلوبين. أولاً كنا نقول إننا حركة تحرير، منظمة التحرير الفلسطينية التي تعني تحرير فلسطين، ولا تزال تسمى منظمة التحرير الفلسطينية. ومن ناحية أخرى كنا حركة استقلال، لأننا أردنا سيادة وطنية واستقلالاً على جزء من فلسطين. لذلك فالأمر شديد التعقيد، لأننا في النهاية حركة تحرير وتخلص من الاستعمار دون أي سيادة إطلاقاً. كل الحركات الأخرى كانت لديها سيادة، هذا استعمار فريد أخضعنا له، حيث ليس للمستعمر ما يرجوه منا. أفضل فلسطيني بالنسبة لهم هو إما الميت أو الراحل. ليس الأمر أنهم يريدون استغلالنا أو أنهم يحتاجون إلى إبقائنا هناك كما كان عليه الأمر في الجزائر أو جنوب إفريقيا كطبقة دنيا. إنهم يفعلون ذلك في الضفة الغربية وغزة. الفلسطينيون يبنون المنازل لأولئك الناس الذين يجردونهم من أملاكهم، أصحاب المستوطنات. ولكن لا توجد وجهة نظر، ولا توجد إلا باستثناء وجودها بين أفراد قلائل، أي فكرة عما يمكن فعله بالفلسطينيين الموجودين هناك كبشر. المؤرخ الجنوب إفريقي كولين باندي هو من أبدع نظرية تعالج مشكلة جنوب إفريقيا، ويسميها استعمار من نوع خاص في جنوب إفريقيا، لأن لديكم طبقة بيضاء محلية وليس مستوطنين، ولكنها ستنطبق على نحو مساو على الفلسطينيين، باستثناء أني أعتقد أنكم ستدعونها استعمار من نوع أكثر خصوصية، حتى إنه العبء هائل. يقول ديفيد بارساميان: أشعر إلى حد كبير بأنك رجل معرفة وأدب وموسيقى، وهنا تكمن ميولك الطبيعية، ومع ذلك فأنت عالق في هذه الحلبة السياسية بوصفك العربي المختار لوسائل الأعلام الرئيسة. ما نوع التأثير الذي يحدث هذا عليك؟ يرد إدوارد سايد: لا أفكر بذلك كثيراً، لا أجد الأمر مثيراً أو مجزياً بالنسبة لمعظم أنواع المحاورات والمقابلات السريعة التي يجرونها معك، اللسعة التي تدوم 22 دقيقة وأحاول ألا أجريها بعد الآن، لا يؤثر ذلك فيا. يسأل ديفيد بارساميان: ما هو رأيك بالرهائن؟ ما رأيك بالإرهابيين؟ هذه هي الأسئلة التي تطرح عليك. يرد إدوارد سعيد: هذا صحيح، لقد كان هناك اهتمام كبير بي خلال فترة الرهائن، رغم أني لا أعرف شيئا عن الموضوع وهو لا يهمني. كانوا يهتفون لي ويقولون إنهم يريدون مني حوارا في حلقة اليوم نفسه حول إطلاق سراح واليام مان أو أيا كان اسم الذي أطلقوا سراحه قبله، وكنت أقول: أجل، ولكن هل نستطيع أن نتحدث أيضا عن 15,000 سجين سياسي فلسطيني الذين هم رهائن داخل إسرائيل في الضفة الغربية وغزة؟ لا، لا نستطيع التحدث عن ذلك، هذه قصة مختلفة. يقول ديفيد بارساميان: سنحتاج إلى حوار بين ممثلين عن الجانبين. يرد إدوارد سعيد: إنها فكرة الاختيار، إنها التركيز المخلص على موضوع واحد، يطلب إليك دائما أن تتحدث بإسهاب عنه، مادة تافهة تماما لمجرد وضعها على السجل لتذكر أن شخصا من ذلك النوع قالها. لقد فقدت الاهتمام في ذلك، الشيء الأساسي الذي أهتم به الآن، وحتى أكون صادقا تماما معك، ليس قضية سياسية بل قضية أخلاقية. أنا شديد الاهتمام ولا أضيع فرصة واحدة أجذب فيها انتباه المثقفين والكتاب والرسامين والفنانين والمسرحيين إلى آخره، إلى هذه القضية التي تؤثر على معظمهم، ليس اليهود فحسب، رغم أن الكثيرين منهم يهود، ولكن الأمريكان أيضا، لأن الأمريكان واليهود متورطون في هذا. الأمريكان يدفعون ثمن احتلال الضفة الغربية وغزة، واليهود حتى لو كانوا غير مكترثين ولا يتابعون الموضوع، إلا أن اسمهم هو الذي يستخدم من قبل شامير حين يقول إننا نفعل ذلك لأجل أمن إسرائيل. إنها دولة الشعب اليهودي في كل مكان وليس المواطنين فحسب. لذلك فإن إحساسي بالموضوع هو أنه من المهم جدا ربط إسرائيل بألف الاحتلال، كما كانت جنوب إفريقيا مرتبطة بالأبرتايد أو التمييز العنصري، وباء أن أربط نفسي كفلسطيني وكأمريكي مع الأمريكان واليهود المهتمين المرتبطين بذلك بمعنى من المعاني. إعادة الربط، هذا هو أهم شيء يمكن فعله في الوقت الحاضر على ما أعتقد. يقول ديفيد بارساميان: هناك قصة تحكيها وأعتقد أنها ملهمة. لقد أجريت لك منذ فترة قصيرة عملية جراحية في الركبة، وقد ركبت في سيارة تاكسي في نيويورك وتبادلت الحوار مع السائق. يجيب إدوارد سايد: مع السائق الإسرائيلي؟ لقد سألني من أكون ثم ميزني أو شيء من هذا القبيل. قال: أنا إسرائيلي. قلت: حسناً، وأنا فلسطيني. كان هناك صمت، ثم قال: لم أخدم، رفضت الخدمة في الضفة الغربية، وأنا هنا لذلك السبب جزئياً. ثم قال: لذلك لسنا جميعاً أشراراً. كان شديد الاهتمام في أن يشهد أمامي بأنه ليس كل إسرائيلي يمكن أن يقولب في قالب الشرطي حامل الهراوة الذي يضرب طفلاً. ثم قال شيئاً ما أشبه ب: يمكن أن نكون أصدقاء، أليس كذلك؟ قلت: نعم بالطبع، أنت هو ذلك النوع من الأشخاص الذي أريد أن أكون صداقة معه. كان ذلك أشبه بلقاء غريب بين طرفين من كوكبين مختلفين. خرجت من السيارة، كانت رحلة قصيرة بالتاكسي، كنت أمشي وأعرج بساقي المريضة، ولكن خطر لي أنه ضمن معنى معين فإنها لحظة ضائعة في المستقبل لا يمكن للكثير أن يأتي منها، ألف بسبب الوضع، وباء بسبب حقيقة أننا كنا في حالة انتقال من مكان إلى مكان. لقد كان بعيداً وكنت بعيداً، ثم حدث أن التقينا، ولكن ذلك ترك إحساساً بالندم بأنه كان لابد من وجود طريقة لجعل مثل هذه اللقاءات ممكنة بطريقة ذات مغزى وديمومة. يسأل ديفيد بارساميان: حين قتل مائير كهانا في نيويورك، اتجهت أول أفكاري إليك والخطر الذي واجهته في ذلك الحين. من الواضح أن الخوف مرتبط بنوع العمل الذي تقوم به، كيف تتعامل مع ذلك؟ يرد إدوارد سايد: لا أفكر بذلك كثيرا جدا، فالخطر الذي يواجهه المواطن العادي الذي يقطن في أبر ويست سايد حيث أعيش في منهاتن وهو يعبر الشارع يعادل الخطر الذي يواجهك حين يهددك متعصب مجنون يريد أن يطلق النار عليك. أعتقد أنك لو أمعنت النظر في أي مشكلة من هذا النوع عندها، فإن أسوأ شيء يمكن إنجازه هو تجريدك من قوتك. الشيء الأساسي هو أن تستمر مع أخذ احتياطات معقولة. الأمر أصعب على الآخرين مما هو عليك. لقد اعتدت الأمر، لقد هددتني مجموعات عربية، أنا على نصف دزينة من لوائح الموت في الشرق الأوسط. أعتقد أن الأمر الأساسي هو أن يستمر المرء ويتذكر أن ما يقوله ويفعله يعني أكثر بكثير من كونه آمناً أم لا. يقول ديفيد بارساميان: هناك صفة مكتومة أخرى لقضية فلسطين، هي التمثيل المسيحي في الحركة الفلسطينية. أنت نفسك مسيحي، وكذلك جورج حبش ونايف حواتمة وآخرون. كيف تفسر الأمر؟ وصححني إذا كان إدراكي خاطئاً، ولكن يبدو أن هناك عدد غير متناسب من الأساتذة الجامعيين والأطباء وأطباء الأسنان إلى آخره لهم خلفية مسيحية في الحركة القومية. يرد إدوارد سايد: هناك تفسيران استشراقيان كلاسيكيان يعطياني لهذا. المسيحيون في الشرق الأوسط تواقون إلى إثبات أنهم أعضاء كفئين في المجتمع، إنهم يخشون الأغلبية السنية، وعليهم أن يبرهنوا أنهم أكثر وطنية وفعالية في النضال الوطني من المسلم العادي. إنه شكل من التعويض المفرط عن نوع من القلق الداخلي الذي تشعر به الأقليات والحرص على إثبات جدارتها، وأحد الطرق هو الهجوم على الأغلبية. ولكن في حالتنا هذا فإن الانتماء إليها هو بالإفراط في التماثل. والسبب الاستشراقي الثاني المعطى هو أن الناس منخرطون في هذا لأن المسيحيين طبقة أعلى بالفطرة من المسلمين، معظمهم درس في الغرب وهم ينطقون بلغات غريبة وقد انحدروا من عائلات مغربة، لذلك فهم على مستوى أعلى من الآخرين ويشعرون أنهم من المهم الانخراط في الحركة. أشعر أنه أمر طبيعي تماماً للمسيحي أو المسلم أن ينخرطا في هذا، وإن كانت هناك أي أهمية خاصة لكون المرء مسيحياً في فلسطين، فإنه من الواضح أن كثيراً منا فخورون تماماً بالقرون الكثيرة 2000 سنة من الوجود المسيحي في فلسطين، وهو الوجود الذي ننتمي إليه، وهذا يتضمن التزاماً خاصاً بأن يكون المرء فعالاً من جانب مجتمعنا الوطني. أعتقد أننا جميعاً نشعر بذلك. علي أن أخبرك أني كنت منخرطاً في هذا النضال لسنوات عديدة في حياتي. هناك أعضاء كثيرون من أسرتنا انخرطوا في هذا العمل، وأعرف كل الناس الذين ذكرتهم. لا واحد منا قد شعر في يوم من الأيام بأدنى تمييز ضدنا من قبل الأغلبية. وأعتقد أن آخر ناحية تتعلق بهذا الأمر هي أن المفهوم الكامل للعلاقة بين الأقلية والأغلبية في العالم العربي ليس بالأمر الممكن إدراكه بسهولة من قبل شخص أوروبي أو غربي يفكر دائماً من خلال معايير العنصرية الغربية والتمييز الغربي ضد الأقليات المضطهدة. لا تسير الأمور على هذا النحو. لا أقول إن الأقليات هي دائماً في حالة يسر رائع في العالم العربي وأنها لم تتعرض للاضطهاد، فقد اضطهدت، ولكنها طريقة عيش عامة كانت في رأيي أكثر صحة وطبيعية ويسراً عن طريقة العيش المثقلة بالقلق والكبح بين الأقلية والأغلبية في الغرب. يقول ديفيد بارساميان: أنت مغرم باقتباس عبارة سيزار، هناك مجال أمام كل شخص في موعد النصر. يرد إدوارد سعيد: نعم، فكرة التجانس لها، أي أنك إذا كنت تنتمي إلى مجموعة فإن كل فرد من تلك المجموعة يجب أن يكون متشابها بالضبط، وأن لهذه المجموعة بالذات الحق إن كانت أغلبية. هذا أمر خاطئ تماما، لم تكن نشأتي على هذا النحو. أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أن التغيرات في الشرق الأوسط التي جرى بموجبها تقسيم الدول في المنطقة وكذلك الجيران، فأصبحت سوريا للسوريين، ولبنان للبنانيين، والأردن للأردنيين، ومصر للمصريين، كل هذا نتاج حديث تماماً. حين كنت يافعاً كان من الممكن الانتقال من بلد ما كلبنان إلى الأردن وسوريا وفلسطين ومصر والعبور بها كلها براً، كان من الممكن فعل ذلك. كل المدارس التي ذهبت إليها صغيراً كانت مليئة بأناس من مختلف الأجناس. كان من الطبيعي تماماً بالنسبة لي أن أكون في المدرسة مع الأرمن والمسلمين والطليان واليهود واليونان، لأن ذلك كان الشرق، وهكذا نشأت. النزعة التقسيمية الجديدة والمركزية العنصرية التي نجدها الآن نتاج حديث نسبياً غريب تماماً علي، وأنا أكرهه. لهذا فإن ذلك الاقتباس من سيزير هام جداً كرؤية بأن هناك مجالاً للجميع. لماذا على امرئ أن يكون فوق الآخر؟ لماذا على المرأة أن يصل إلى هناك أولاً ويدفع بعيداً كل الناس الآخرين في موعد النصر؟ بدا لي فعل ذلك على أنه خطأ بالكامل. وأحد الأمور التي عارضتها ضمن أشياء عديدة كتبتها مؤخراً هي الفكرة الواردة في مفكرات ثقافية وسياسية للمضطهدين بأنهم حين يصلون إلى موعد النصر فسوف ينتقمون من الآخرين. هذا أمر غريب تماماً على فكرة التحرير. لقد كان جزءاً من مزية الربح أنك تستطيع أن تسخر من كل الناس الآخرين. هذا يعارض بالضبط سبب الكفاح نفسه، ولهذا السبب لا أستطيع الموافقة عليه. هذا مأزق آخر من مأزق القومية، أو ما يسميه فانن مأزق الوعي القومي. وحين يصبح الوعي القومي غاية بحد ذاته، فإن الخصوصية العرقية أو الجنسية أو الجوهر القومي المخترع إلى حد بعيد بحد ذاته، حين يصبح كل هذا برنامج حضارة أو ثقافة أو حزب سياسي، فأنت تعرف أنها نهاية المجتمع البشري وستحصل على شيء آخر. يقول ديفيد بارساميان: ربما نستطيع أن نختتم بملاحظة أدبية. الكثير من أعمالك متشرب بالشعر. لقد اقتبست من نيرودا في مقالة أسميتها ياتس والقضاء على الاستعمار، فقلت: عبري ستنادي الحرية والبحر رداً على القلب المحجوب عن النظر. يقول إدوارد سايد: إنه مقطع رائع. لا أعرف كم هي ترجمته جيدة أو كم دقيقة هي. الفكرة هي أن البشر ليسوا أواية مغلقة، ولكن أدوات يمكن أن تتدفق عبرها أمور أخرى. فكرة الكائن البشري كمسافر يمكن أن يطبع عليه أو عليها مشاهد وأصوات وأجساد وأفكار الآخرين حتى يستطيع هو أو هي أن يصبح شخصاً آخر ويستوعب بقدر البحر، ثم يحرر الحجب والحواجز والأبواب والجدران التي هي جزء كبير من الوجود الإنساني. هذه هي المسألة. غالباً ما فكرت أن الأمر المهم حول فلسطين هو أن لفلسطين بمعنى من المعاني، وهنا بعض الشوفينية نوعاً من العالمية، وبالواقع وبسبب سلطتها المرجعية الفانتازية، فإن القدس كمركز للعالم، القدس المدينة التي أنتمي إليها لها وضع فريد في العالم، إنها ليست مدينة عادية على الأقل في وضعها الوجودي والخيالي، ولكن أن تفكر بأن القدس هي مدينة شخص واحد، وأنها المكان الذي انطلقت منه المسيحية فحسب، أو المكان الذي تقول كنيسة الروم الأرثوذكس أنه مركز سلطتها، هذا تحقير للقدس. إنها لها تلك السلطة المتقشرة الاستثنائية التي خانها كل برنامج سياسي، وبالنسبة لإسرائيل السيادة فهي قد استولت عليها. لم يكن الأردنيون أفضل من ذلك، إن الموقف العربي بالنسبة للقدس ألا وهو إعادة تقسيمها إلى قدس شرقية وغربية غير مقبول أبداً لي. والفكرة هي أنه بالنسبة إلى مكان كالقدس فأنت في حاجة إلى رؤية خيالية لوضع المدينة يمكن تحقيقه خلال حياة مواطني القدس، ولا يفرض عليهم من قبل حرس ومراكز حراسة ومخافر شرطة. يقول ديفيد بارساميان: الأرمن من أرمينيا التاريخية في شرقي تركيا اعتادوا أن يحجوا إلى القدس، وحين كانوا يعودون إلى الوطن كانوا يسمون بالحج. يرد إدوارد سايد: الكلمة تستخدم بالعربية لحجاج مكة والمدينة وكذلك القدس، وفكرة الهجرة كلها فكرة هامة في هذا المفهوم كله. الهجرة والحج أمران بينهما علاقة هامة جدا، أن تهاجر ثم تعود في نوع من الحج مسألة هامة جدا، ولكن على المرء أن يراهما كلاهما، العودة والمنفى، وليس واحدا منهما فحسب. عنوان: القلم والسيف، الثقافة والإمبريالية. في 18 من كانون الثاني يناير عام 1993، يسأل ديفيد بارساميان: أين يلعب الاستشراق دوره كعامل في كتاب الثقافة والإمبريالية؟ يجيب إدوارد سايد: ما فعله الاستشراق كان شيئا محدودا إلى حد ما، رغم أنه غطى مجالا كبيرا. لقد كنت مهتما بالمفاهيم الغربية عن الشرق وفي تحول وجهات النظر تلك إلى حكم غربي للشرق. لقد قصرت نفسي على الفترة من حوالي عام 1800 حتى الوقت الحاضر باحثا في العالم العربي الإسلامي. لقد نظرت إليه من وجهة نظر الغرب فحسب، مع الفهم الذي أساء فهمه نقادي إلى حد كبير في رأيي، أني كنت أتحدث عن وجه واحد من وجوه الغرب وليس الغرب كله. لم أكن أقترح بأن الغرب وحدة متراصة متناغمة، ولكن عانيت تلك الدوائر الغربية في إنجلترا وفرنسا وأمريكا التي كانت مهتمة كقضية سياسية وكحكم بالشرق الأوسط. كتاب الثقافة والإمبريالية بمعنى من المعاني تتمة لذلك، من حيث ألف أناقش فيه أنحاء أخرى من العالم علاوة على الشرق الأوسط، وفي الواقع لا أنفق الكثير من الوقت متحدثا عن الشرق الأوسط. أنظر إلى الهند شبه القارة عموما، والكثير من إفريقيا والبحر الكاريبي وأستراليا وأجزاء أخرى من العالم، حيث كان هناك استثمار غربي رئيسي سواء عبر الاستعمار الإمبراطوري أو المباشر أو ما هو مزيج منهما كما في الهند. هذا أحد الفروق. باء: رغم أني أعالج الفترة نفسها، أي من نهاية القرن 18 وحتى وقتنا الحالي، فإن الوجه الثاني للكتاب الذي يعتمد إلى درجة ما على كتاب الاستشراق ولكنه يمضي أبعد منه، هو أني أنظر إلى ردود على الغرب، مقاومة الغرب في الأماكن التي أناقشها، أي أنه خلافا لكتاب الاستشراق حيث لم أعالج سوى الكتاب والسياسات الأوروبية والأمريكية. في هذه الحالة أنظر إلى ثقافة المقاومة التي ظهرت كاستجابة للإمبريالية ونمت حتى أضحت ما يدعى في القرن 20 القومية. أنظر إلى الشعراء والكتاب والمناضلين والمنظرين في مجال المقاومة في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا. يقول ديفيد بارساميان: إذن ليس هذا في المقام الأول من خلال موشور الأدب. يجيبه إدوارد سايد: أو الغرب، رغم أن الأدب يعطي مزية معينة بسبب أن حجتي تقول إن كثيراً من المواقف والإشارات إلى العالم اللا أوروبي قد كانت بمعنى ما مكيفة ومحضرة مما تسميه الوثائق الثقافية بما فيها الأدبية والحكايات على نحو أساسي. وفي رأيي فإن الرواية تلعب دوراً هاماً على نحو استثنائي في المساعدة على خلق مواقف إمبراطورية نحو بقية العالم. ومن المهم على نحو كاف أني لست مهتماً حقاً بنوع الإمبريالية الذي يراه المرء في روسيا، حيث تقدم الروس بالتخوم بكل بساطة. لقد تحركوا شرقاً وجنوباً نحو أي تخمن كان قريباً منهم، وأنا أكثر اهتماماً بكثير بالطريقة التي استطاع فيها الأوروبيون البريطانيون والفرنسيون على نحو رئيسي أن يقفزوا بعيداً عن شواطئهم ويتبعوا سياسة السيطرة فيما وراء البحار، حتى أن إنجلترا استطاعت أن تحتل الهند لمدة 300 عام وهي على مسافة 8 إلى 9 آلاف ميل من شواطئها. يضيف ديفيد بارساميان: وبواسطة 100,000 شخص. فيرد إدوارد سايد: هذه حقيقة مدهشة، رغم وجود فواصل جغرافية هامة بين المركز المتروبوليتاني والمستعمرة البعيدة. في بعض الحالات مثلاً فرنسا والجزائر، فإن تلك المستعمرة البعيدة قد تم استيعابها وأصبحت جزءاً من فرنسا، كما هي المارتينيك وغواديلوب حتى يومنا هذا في البحر الكاريبي. كما أنظر كثيراً إلى إيرلندا لأنها المستعمرة الأوروبية الرئيسية. في الكتاب أتناول الطريقة التي كانت بها بريطانيا وفرنسا طليعتين في فكرة الاستيطان فيما وراء البحار مع الهيمنة بعد عام 1945 ومع حلول فترة إزالة الاستعمار، وحين جرى تفكيك الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية واستلمت الولايات المتحدة الدور، فلديك إذن استمرار للصفات نفسها. يقول ديفيد بارساميان: أنت تجادل بأن الثقافة جعلت الإمبريالية ممكنة، وتستشهد ببلاك حيث يقول: أساس الإمبراطورية الفن والعلم، تخلص منهما أو حتى من قدرهما فلا تعود الإمبراطورية موجودة. تتبع الإمبراطورية الفن وليس العكس صحيحاً كما يفترض الإنجليز. يرد إدوارد سايد: أعتقد أن إحدى الأخطاء الرئيسية في المادة الهائلة المكتوبة في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية والتاريخ حول الإمبريالية هي أن اهتماماً ضئيلاً جداً قد أعطي لدور الثقافة في إبقاء الإمبراطورية على قيد الحياة. كان كونراد واحداً من أكثر الشهود استثنائية على هذا. لقد فهم أن الأمر المركزي في فكرة الإمبراطورية ليس الربح إلى ذلك الحد، رغم أن الربح كان دافعاً بكل تأكيد، ولكن ما يميز الإمبراطوريات الأسبق مثل الرومانية أو الإسبانية أو العربية عن الإمبراطوريات الحديثة، ومنها كانت الإمبراطورية البريطانية والفرنسية وهما العظميين في القرن 19، هو حقيقة أن هاتين الأخيرتين مشروعان متماسكان ويجري الاستثمار فيهما على نحو مطرد. إنهما لا تصلان ببساطة إلى بلد ما فتسلبانه ثم تتركانه حتى تنتهي الغنيمة، وإن الإمبراطورية الحديثة تتطلب كما قال كونراد فكرة الخدمة، فكرة التضحية، فكرة الافتداء. ومن هذا تحصل على هذه الأفكار العظيمة المدعمة على نحو هائل. مثلاً في حالة فرنسا مهمة نشر المدنية، نحن لسنا هناك لنستفيد بل نحن هناك لأجل السكان الأصليين. أو خذ حالة أشخاص شأن جون ستيوارت ميل، نحن هناك لأن الهند تحتاج إلينا وأن هذه أراضي وشعوب تنشد الهيمنة منا، وأنه كما يقول كابلينغ في بعض أعماله: دون الإنجليز سيحل الخراب بالهند. لذلك فأنا أهتم بتلك العقدة من الأفكار على نحو خاص، وما كان اكتشافا هائلا بالنسبة لي أن هذه الأفكار كانت لا تجد من يتحداها في المراكز المتروبوليتانية، وحتى الأشخاص الذين نعجب بهم جداً في هذه الأيام مثل دي توكفيل وميل والحركة النسائية التي بدأت في نهاية القرن 19. يضيف ديفيد بارساميان وجين أوستن، فيجيب إدوارد سايد: جين أوستن حالة منفصلة ولكنها أسبق من ذلك كثيراً من حيث الزمن، إلا أني أتكلم عن الحركات المنظمة، الحركة الليبرالية، الحركة التقدمية، حركة الطبقة العاملة أو الحركة النسائية، كانت كلها إمبريالية عموماً لم يكن هناك خروج على ذلك. المرأة الوحيدة التي بدأت فيها التغيرات داخل أوروبا والولايات المتحدة كانت حين بدأ السكان الأصليون أنفسهم في المستعمرات يتمردون، وجعلوا من الصعب جداً على تلك الأفكار أن تستمر دون تحد. ثم بدأ أشخاص مثل سارتر دعماً للجزائريين يتظاهرون لصالحهم، ولكن حتى ذلك الحين كان هناك تواطؤ واسع الانتشار رغم وجود بعض المتمردين والشخصيات المعارضة مثل ويلفورد سكاون بلانت في إنجلترا. يسأل ديفيد بارساميان ويقول: ولكن وراء واجهة الثقافة ألم يكن الصمغ الذي جعل الإمبراطورية متماسكة هو القوة والإكراه والتهديد؟ يجيب إدوارد سايد: أجل بالطبع، ولكن ما نحن بحاجة إلى فهمه هو كيف أن قوة الجيش البريطاني مثلاً في الهند كانت في حدها الأدنى في أغلب الأحيان وبطريقة ما، هذا إذا ما أخذنا في الاعتبار مساحة الأراضي التي كان يديرها ويحتلها. ولكن ما هو لديك بدلاً عن ذلك هو برنامج تهدئة تم بموجبه في الهند مثلاً نشر نظام تعليم في ثلاثينات القرن التاسع عشر، وكان يعالج بالفعل حقيقة أن تعليم الهنود تحت الحكم البريطاني يجب أن يعلم الهنود تفوق الحضارة البريطانية على الحضارة الهندية. وبالطبع حين حدث تمرد كما في حالة ما يسمى التمرد الهندي الشهير في عام 1857، فقد تم التعامل معها بالقوة دون رحمة بوحشية حاسمة. ثم يمكن إعادة تركيب الواجهة وتستطيع القول إننا هنا لأجلكم وهذا مفيد لكم. إذن كانت القوة، ولكن ما هو أهم بكثير في رأيي من القوة التي كانت تستخدم انتقائياً؟ كانت الفكرة المغروسة في أذهان الناس المستعمرين بفتح الميم، وهي أن مصيرهم يجب أن يتحكم به الغرب. يقول ديفيد بارساميان: ألست تلمح إلى أنه في حالة الهند في مطلع القرن التاسع عشر؟ فإنه حدث أن درست الرواية الإنجليزية هناك في الهند قبل أن تدرس في إنجلترا؟ يرد إدوارد سايد: ليس الرواية الإنجليزية إلى ذلك الحد، ولكن الأدب الإنجليزي الحديث كان يدرس في الهند. كان هذا هو اكتشاف طالبة سابقة من طالباتي والزميلة حالية اسمها غاري فيسواناثان، وذلك في كتابها أقنعة الغزو. إنما تقول به هو أن دراسة الأدب الإنجليزي المعاصر قد بدأ في الهند قبل أن يصبح موضوعاً للبحث والتدريس الجامعيين في إنجلترا المتروبوليتانية. إن لم تكن لديك ثقافة وأفكار حول الثقافة، أي أفضل ما يمكن أن يفكر به ويعرف، فستكون لديك فوضى سياسية واجتماعية، سيكون لديك في النتيجة مجتمع دون قانون. تلك الأفكار خرجت من السياق الهندي حيث خدم أخوها لسنوات طويلة. يسأل ديفيد بارساميان فيقول: كيف تفسر الاهتمام الدائم بجوزيف كونراد وأعماله؟ غالباً ما تشير إلى كتاب قلب الظلام. يرد إدوارد سايد: لست مهتماً بقلب الظلام فحسب، إن رواية نوسترامر التي أعتقد أنها رواية عظيمة بالقدر نفسه وقد نشرت لاحقاً حوالي عام 1904 لها رواية تدور حول أمريكا اللاتينية. يبدو كونراد لي على أنه أهم شاهد على الإمبريالية الأوروبية. لقد كان بالتأكيد شديد الانتقاد للتنويعات الأشد جشعاً من تنويعات الإمبراطورية، مثلاً انتقد البلجيك في الكونغو، ولكنه فهم أكثر من كل الناس الآخرين كيف أصابت الإمبراطورية بالعدوى على نحو ماكر، ليس فحسب الناس الذين خضعوا لها ولكن أولئك الذين خدموها. أي أن فكرة الخدمة تحمل في ذاتها وهماً بأنه مثلاً في حالة الشخصيات في رواية قلب الظلام وفي نوسترمر أيضاً على نحو خاص، وهو وهم يستطيع أن يغوي ويأسر المرء حتى أضحت في النهاية شكلاً من أشكال الفساد الشامل. مشكلة كونراد في رأيي، وقد أوضحت هذا مرات عديدة في الكتاب، هي أنه رغم كونه مضاداً للإمبريالية من نواحٍ كثيرة إلا أنه اعتقد أيضاً أن الإمبريالية محتومة. لم يستطع أن يفهم ولم يفعل غيره في تلك الأيام أيضاً أنه من الممكن للسكان الأصليين أن يأخذوا بأيديهم زمام التحكم بمصيرهم. لا ألومه على نحو استعادي، لقد عاش في عالم سادته جوهرياً المركزية الأوروبية. بالنسبة إليه ورغم أن الإمبريالية كانت في حالات كثيرة سيئة ومليئة بالمفاسد، ورغم أنها ألحقت الأذى والضرر بالشعوب البيضاء وغير البيضاء، إلا أنه لم يكن هناك بديل عن ذلك. وحين وصل الأمر إلى ما يسمى الآن بالتحرير والاستقلال والحرية للشعوب من الاستعمار والإمبريالية، فإن كونراد لم يستطع الوصول إلى ذلك ببساطة، وأعتقد أن هذه هي محدوديته التراجيدية تقريباً. يقول ديفيد بارساميان: ولكن في النهاية فإن أعماله تمنح المصادقة والتوكيد للإمبريالية. يرد إدوارد سايد: أجل، والأمر أعقد من ذلك، فبمعنى من المعاني فإن ما يفعله في رواياته هو إعادة تلخيص المغامرة الإمبريالية. تدور رواياته بالفعل حول أشخاص يخرجون إلى المناطق النائية في أحوال كثيرة، إلى أفريقيا في حالة قلب الظلام، وإلى أمريكا اللاتينية في ناسترمر، وهناك يشربون أنفسهم بفكرة الخدمة، أنهم هناك لمساعدة الناس، ولكن بالطبع هم يعملون على إثراء أنفسهم. لن أقول إنه يصادق على هذا، إنه يراه على أنه حتمي، إنه لا ينتقده كشيء يمكن إحلال فكرة مختلفة محله، وهو أكثر من معظم الناس. كان لديه إحساس الشخص الغريب بأن أوروبا كانت محكومة بمعنى من المعاني بأن تكرر دورة المغامرة الأجنبية والفساد والانحدار هذا. يقول ديفيد بارساميان: حين تدرس هؤلاء الروائيين، فلوبير، بلزاك، تنسون، ووردزورث، ديكنز وسواهم، فإنك تعرض نفسك للنقد القائل إنك تضع فلتر الحاضر فوق عدسات الماضي. يرد إدوارد سايد: أحاول ألا أفعل ذلك، ما أركز عليه حصراً هي إشارات دقيقة جداً في النصوص، حيث يقول بالفعل هؤلاء الكتاب مجرد جزء من الأسماء التي ذكرت، الأمور التي أقول إنهم يقولونها. أنا لا ألومهم على نحو استعادي، أقول بكل وضوح في بداية الكتاب إن ما لا يهمني هو سياسات اللوم، هكذا كان العالم، أولئك الناس وجهات نظرهم هم من الخاسرين، لقد هزموا في الموجة الهائلة من إزالة الاستعمار التي تشكل الفصل الثالث الكبير من الكتاب. ولكن ما أقوله أيضاً هو أني أعتقد أنه من الخطأ أن نقوم من جانبنا بتبرئة الأرشيف الثقافي من أي ارتباط بالتجربة الإمبريالية القذرة بالأحرى. وفي الواقع أقول إن كثيراً من هؤلاء الكتاب يصبحون أكثر إثارة للاهتمام بحقيقة أنهم فهموا وجود المستعمرات عبر البحار واعتبروها مسألة مفروغة منها بالنسبة للبريطانيين. مثلاً في رواية مانسفيلد بارك لجين أوستن أعلق على شيء ما موجوداً في الرواية، إنه ليس شيئاً أضيفه إليها، إن مالك العزبة المسمى مانسفيلد بارك واسمه سير توماس بيرترام سيذهب إلى أنتيغوا حيث يملك مزرعة يديرها العبيد على ما يبدو، وذلك ليملأ خزائن مانسفيلد بارك. لذلك هناك اتكالية ما لعزبة جميلة تعني الراحة والهدوء والجمال في إنجلترا على إنتاج السكر في مستعمرة يديرها العبيد في أنتيغوا. في مجال عملنا فإن أشخاصا مثلي يدرسون الأدب يسمحون لأنفسهم أن يختبئوا خلف ستارة بعيدا عن السياسة والتاريخ تنظر إلى العمل الفني. أنا الأفضل في تقييم العمل الفني، ولا أتعامل إلا مع الكتاب الذين أحبهم، أميل إليهم وأعجب بهم، ولكني أقول إنه في قراءتي للكتب لا يكفي أن أقول إنها أعمال فنية، بل أحاول أن أعيد وضعها وإقحامها في تاريخها وإظهار، وهنا النقطة الهامة، كيف أن كتابا كثيرين لاحقين، مثلا مجموعة كاملة من الكتاب الإفريقيين الذين كتبوا بعد كونراد أعادوا بالفعل كتابة رواية قلب الظلام. ما نتكلم عنه هو عملية كتابة نحو الوراء، وقد حدثت. إذن بدلاً عن القول أن رواية جين أوستن تدور فعلاً حول إنجلترا فحسب، هأنذا أقول إنها عن البحر الكاريبي، وحتى تفهمها عليك أن تفهم كتابة التاريخ الكاريبي بقلم كتاب كاريبيين آخرين. إننا لا نحتاج إلى وجهة نظر جين أوستن فحسب بالبحر الكاريبي، نحن في حاجة إلى وجهات النظر الأخرى أيضاً. أؤسس لما أسميه قراءة تعتمد على الطباق، أصوات كثيرة تنتج تاريخاً. النقطة الأساسية هي أن التجربة الإمبريالية هي حقاً تجربة تواريخ ذات اتكالية متبادلة، تاريخ الهند وتاريخ إنجلترا مثلاً يجب أن يفكر فيهما معاً. لست ميالاً إلى الفصل، جهدي كله منصب على دمج مجالات التجربة التي فصلت تحليلياً وسياسياً، وأعتقد أن هذا خطأ. يقول ديفيد بارساميان: إي أم فورستر كاتب آخر تناقشه في كتابك، في كتابه هاوردز أند هناك تلميح إلى مزرعة في نيجيريا. يقول إدوارد سايد: ليس تلميحاً فحسب، إن آل والكوكس الذين يملكون هاوردز أند يملكون أيضاً شركة المطاط الأنجلو نيجيرية، إن ثروتهم مستمدة من إفريقيا، ولكن معظم نقاد تلك الرواية، مثلاً كتاب ليونيل تريلينغ عن فورستر، لا يذكرون هذه الحقيقة بكل بساطة. إنها في الكتاب، وما أحاول فعله هو إلقاء الأضواء على هذه النواحي من الأرشيف الثقافي الضخم، كما أحاول أيضاً النظر إلى الأرشيف الثقافي لأماكن مثل أستراليا وشمال إفريقيا وإفريقيا الوسطى وأمكنة أخرى. إنها كلها موجودة هناك، علينا التعامل مع هذه الكتلة من المواد. إنه الأمر هام جداً. قد تتذكر أن العبارة التي تتصدى رواية هاوردز أند هي قم بالوصل فقط، إنه لمن المهم وصل الأمور الواحد مع الآخر. هذا ما أحاول فعله في كتاب الثقافة والإمبريالية. يقول ديفيد بارساميان: ذلك تقبل لروح العصر فلا تنقدها. يرد إدوارد سايد: يأتي النقد في حركات المقاومة العظيمة التي هزمت الإمبراطوريات في النهاية. الواقع أن الإمبراطوريات لم تبقى حية بعد الحرب العالمية الثانية. إن حركة حزب المؤتمر التي انطلقت في الهند عام 1880 كانت الحزب نفسه الذي استلم السلطة في الهند بعد رحيل البريطانيين عام 1947. أحد النقاط التي حاولت توضيحها هنا هي أن كل حركات المقاومة العظيمة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تقفت أثر تاريخها عائدة إلى أول من قاوم، قدوم الرجل الأبيض. هناك استمرارية للمقاومة. مثلاً جبهة التحرير الوطني الجزائرية التي هزمت الفرنسيين ونالت الاستقلال عام 1962 رأت نفسها استمراراً للمقاومة التي بدأت عام 1830 على يد الأمير عبد القادر في الجزائر. لقد نظروا إلى أنفسهم كجزء من التاريخ نفسه. هذا ما كنت أحاول توضيحه. هناك تاريخ متواصل لا نضال. الإمبريالية ليست أبداً فرض وجهة نظر واحدة على أخرى، إنها تجربة مفندة ومشتركة، من المهم تذكر ذلك. يقول ديفيد بارساميان: طالما نتحدث عن الجزائر فلننتقل إلى ألبير كامو الذي تجده شخصية هامة جداً. لقد نال جائزة نوبل ويعتبر كاتباً يؤمن بالخلاص وله بصيرة خاصة في الوضع البشري، وهو رمز للتهذيب ومقاومة الفاشية. ولكن من تحت منظارك يخرج ألبير كامو آخر مختلف جداً. يرد إدوارد سايد: يبقى كامو كاتباً كبيراً ذا أسلوب رائع، وهو روائي نموذجي من نواحٍ عديدة. إنه يتحدث بالتأكيد عن المقاومة، ولكن ما يزعجني هو أنه يقرأ خارج سياقه، خارج تاريخه الخاص. تاريخ كامو هو تاريخ مستعمر، أي أوروبي من أوروبي الجزائر. لقد ولد وترعرع في مكان قريب جداً من مدينة في الجزائر على الشاطئ، هي عنابة بالعربية وبون بالفرنسية، وقد حولت إلى مدينة فرنسية في ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته. فتنتمي أسرته إلى كورسيكا وأنحاء مختلفة من جنوب أوروبا وفرنسا. ورواياته في رأيي هي تعبيرات حقيقية عن الورطة الكولونيالية. يقتل ميرسو في رواية الغريب الذي لا يعطيه كامو أي اسم أو تاريخ، والفكرة بكاملها في نهاية الرواية حين يحاكم ميرسو. حكاية إيديولوجية، فلم يسبق لفرنسي أن حكم لقتله عربياً في الجزائر الكولونيالية. هذا كذب، لذلك فهو يبني شيئاً ما. ثانياً في روايته اللاحقة الطاعون، فإن الناس الذين يموتون في المدينة هم العرب، ولكنهم لا يذكرون. الأناس الوحيدون الذين يهمون كامو والقارئ الأوروبي في حينه وحتى الآن هم الأوروبيون. العرب موجودون هناك ليموتوا. والقصة، وهذا مثير للاهتمام بما فيه الكفاية، تفسر دائماً على أنها تورية أو حكاية مجازية للاحتلال الألماني لفرنسا. إن قراءتي لكامو ولقصصه اللاحقة بكل تأكيد تبدأ من حقيقة أنه كان في أواخر الخمسينيات من هذا القرن معارضاً كبيراً لاستقلال الجزائر. وقد قارن في الواقع جبهة التحرير الوطنية الجزائرية بعبد الناصر في مصر بعد أحداث السويس عام 1956. يضيف ديفيد بارساميان: ولقد قال كامو في عام 1957: فيما يخص الجزائر فإن الاستقلال الوطني صيغة عاطفية، لم يسبق أن وجدت أمة جزائرية. يرد إدوارد سايد: بالضبط، لم يسبق أن وجدت أمة جزائرية. لقد ندد بالإمبريالية الإسلامية، وبغض النظر عن كونه مراقباً حيادياً للشرط الإنساني، إلا أن كامو كان شاهداً كولونيالياً والجزء المثير للحنق في ذلك هو أنه لم يقرأ أبداً على هذا النحو. لقد قرأ ولداي مؤخراً في المدرسة وفي الكلية في مادة اللغة الفرنسية الطاعون والغريب. في كلتا الحالتين فإن ابني وابنتي قد جعلا يقرأان كامو خارج السياق الكولونيالي دون إشارة إلى التاريخ المتنازع عليه بالأحرى، والذي كان هو جزءاً منه. لم يكن مجرد مراقب حيادي، لقد كان معارضاً ملتزماً ممن عارضوا جبهة التحرير الوطنية. يقول ديفيد بارساميان في كتاب المنفى والملكوت قصة مثيرة جدا للاهتمام تسمى المرأة الزانية، وأنت تثير سؤالا حول اللغة. يرد إدوارد سايد ليس اللغة فحسب، هذه قصة متأخرة بعد عام 1955، إنها تدور حول امرأة تدعى جانين متزوجة من بائع جوال، وهما يذهبان في رحلة بالباص إلى جنوب الجزائر. وتعلق المرأة كما شعر كامو على الأرجح في ذلك الحين أنها تعيش في بلد هو بلدها، ولكن هناك أولئك الأغراب، إنها لا تعرف العربية، إنها تعاملهم وكأنهم عرق على حدة. وأخيراً يصلان إلى الجهة المقصودة بالسفر، وهي بلدة مغبرة في جنوب الجزائر. ينفقان الليل، لا تستطيع هي النوم، تخرج ليلاً، وفي لحظة يجب أن تفهم على أنها لحظة إشباع جنسي. تتمدد على التراب الجزائري وتنخرط في طقس مشاركة مع الأرض. يقول عنه كامو في ملاحظة لاحقة إنه طريقة لتجديد الذات، وذلك باستمداد الطاقة من البلد. غالباً ما يقرأ هذا كنوعاً من التورية الوجودية، بينما هو في الحقيقة توكيد للحق الاستعماري للشعب الفرنسي، لأن جنين فرنسية في الأرض الجزائرية والتي يعتقدون أنها تخصهم. أنا أقرأها في هذا السياق بينما لا تقرأ عادة بهذا الأسلوب، وأنا أربط هذا برفض كامو للتسليم بفكرة جزائر خاصة بفرنسا، الجزائر الفرنسية. غالباً ما يقتبس على أنه قال، وميكائيل فالسر مثلاً يقتبسه دائماً، قال إذا حدث في زمن الحرب أن كان علي أن أختار بين العدالة والأفكار الصحيحة وبين حياة أمي إن كانت مهددة من قبل إرهابيين، فإني بالطبع سأختار أمي، ولكن هذه خيارات مزيفة، والخيار هو بين مسؤولية المثقفين أمام العدالة والحقيقة والكذب حيال ذلك، وهذا ما لا ينجح كثير من معجبي كامو في رؤيته. يسأل ديفيد بارساميان أولم يعلن الفرنسيون بأن العربية لغة أجنبية في الجزائر؟ يرد إدوارد سايد لقد حضرت اللغة العربية في نهاية الحرب العالمية الثانية كلغة، لأن الجزائر اعتبرت قسما من فرنسا، والمكان الوحيد، ولهذا معنى هام جدا حول وضع الجزائر حاليا، المكان الوحيد الذي كان ممكنا تعليم اللغة العربية فيه كان المسجد، كان الإسلام ولا يزال آخر ملجأ للوطنية. استلمت جبهة التحرير الوطني السلطة عام 1962 وأعادت اللغة العربية، وكان هناك ما أعتقد برنامج للتعريب أسيء تأويله، كان على الجميع أن يتعلموا العربية. إن جيل بن بلا وبو مدين لم يعرف العربية إطلاقا، كانت لغتهم العملية هي الفرنسية، كانوا يتحدثون باللغة العامية ويستطيعون قراءة القرآن، ولكن لم يكونوا قادرين على استخدام العربية بالطريقة التي نستطيعها نحن في العالم العربي الشرقي، إذ كان عليهم تعلمها من جديد. في هذه الأثناء أصبحت جبهة التحرير الوطني ليس حزباً للأمة فحسب، بل للدولة، وباحتكارها للسلطة على مدى 30 سنة، فقد أصبحت قوة تمرد عليها المؤمنون، ومنه جاءت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهي تكرار للتاريخ نفسه. يسأل ديفيد بارساميان فيقول ذكرت مسؤولية المثقفين، فمن هي الطبقة التي تقدم هذه الاحتجاجات على الأدب الذي تدعي أنت أنه يفتقر إلى كل هذه الأمور؟ من يتطلع إلى كامو ويختزن النقاط الجوهرية؟ إنهم يفسرون شيئا ما تقول أنت أنه موجود، وهو موجود على نحو ممكن البرهنة عليه، وهم لا يرونه. يجيب إدوارد سايد لا أستطيع بالفعل التعميم من خلال مصطلح الطبقة، ولكني أستطيع بالتأكيد القول إن واحداً من الأمور التي تمكنك من قراءة هذه الأمور وتجعلك تهتم بها هو تجربة إزالة الاستعمار. أعتقد أنك لو عشت خلال فترة النزاع الكولونيالي تستطيع العودة إلى هذه النصوص وقراءتها بطريقة حساسة لهذه النقاط بالضبط، التي يتم تجاهلها عادة. وإذا شعرت من ناحية أخرى أن الأدب أدب فحسب ولا علاقة له بأي شيء آخر، عندها تصبح وظيفتك فصل الأدب عن العالم، وبمعنى من المعاني أعتقد أن هذا يشوهه ويبتره عن تلك النواحي التي تجعله أكثر إثارة للاهتمام وأكثر دنيوية وأكثر في كونه جزءاً من النزاع الذي كان قائماً. أنا لا أدعو إلى بل أعارض تماماً تدريس الأدب كشكل من أشكال السياسة. أعتقد أن هناك تمييزاً بين المنشورات والروايات. لا أعتقد أن قاعة الدرس يجب أن تتحول إلى مكان للدعوة إلى الأفكار السياسية. لم يسبق لي أن درست الأفكار السياسية في قاعة الدرس. أعتقد أن مهمتي هناك هو تدريس تفسير وقراءة النصوص الأدبية. يضيف ديفيد بارساميان: ولكنها سياسية. يرد إدوارد سايد: بمعنى واحد فحسب، إنها سياسة ضد قراءة الأدب، وهذا من شأنه أن يعريه ويخصي ما يناقش في الأدب على نحو عميق. يقول ديفيد بارساميان: ولكن كأستاذ تقوم أنت بخيارات معينة. يجيب إدوارد سايد: بالطبع كلنا يفعل ذلك، لا أنكر ذلك، إنه اختيار يقترح قراءة مختلفة لهذه الأعمال الكلاسيكية. لا أقول إطلاقاً إنها القراءة الوحيدة، بل أقول فحسب إنها قراءة ذات صلة، وهي القراءة التي لم ينصب عليها الاهتمام. ولا أنوي بالتأكيد أن أفرض قراءتي على الطلاب، وذلك لأني أعتقد أن الحرية الأكاديمية مركزية في هذه القضية، ثم أن أقول لهم إذا لم تقرأوا الأمر بهذا الأسلوب فأنتم مقصرون. العكس هو الصحيح تماماً. أريد أن أثير تحقيقات جديدة ومجددة لهذه النصوص بطرق تجعلها تقرأ على نحو أكثر تشكيكاً، أكثر استفساراً، وأكثر بحثاً. هذه هي المسألة. يقول ديفيد بارساميان: هناك قطعتان كتبتا حول مسؤولية المثقفين، وقد كتب أحدهما تشوماسكي، وذلك حول النطق بالحقيقة أمام السلطة. ويقول جاليان باندا في خيانة الكتبة في عام 1928: الخيانة هي قبولهم بأن النشاط الفكري يمكن أن يشد إلى النير السياسي والقومي والعنصري. ويمكنني أن أضيف إلى ذلك: ولم لا، إنهم يكافؤون جيداً ويحتفل بهم بلعب الكرة مع الثقافة السائدة. يجيب إدوارد سايد: إحدى المآسي العظيمة هي ما حدث في العالم الثالث، بداية نهوض القومية. هناك فرق بين قومية كالتي نراها في أمريكا اليوم، القومية من النوع الانتصاري، إذ نروح نحن نتبجح ولا أعرف من هم نحن هنا بانتصارنا في الحرب الباردة وحقنا بالتدخل في العراق وبنما، وهذا ما تطرق إليه فانون في المعذبون في الأرض، أي القومية التي تقاوم الاستعمار والإمبريالية. ولكن ما يهمني كثيراً هو أنه حين تنتصر القومية ويتم نيل الاستقلال، فغالباً تغرق الوطنية عائدة إلى نوع من القبلية والسلفية والسكونية، ويصبح لها بذلك أيضاً مثل أنحاء كثيرة من العالم العربي اليوم، يصبح لها شكل الدولة الإمبريالية الجديدة التي ما تزال تتحكم بها القوى الخارجية، التي تكون فيها الصفوة الحاكمة بالفعل وكلاء وزبائن لواحدة من القوى المهيمنة. هذا ما أعتقد كان أمراً تنبأ به بعناية كثير من الكتاب القوميين الأوائل في العالم الثالث، وهذا أمر غالباً ما ينسى. وهناك أشخاص مثل إلي قدوري وغيره في الغرب يحاججون دوماً بأن القومية اختراع غربي. إنما لديك الآن في أماكن كالجزائر والهند هي تقليد للغرب، ولكن الأمر الهام هو أنك لو نظرت بعناية إلى تاريخ هذا النوع من القومية المقاومة التي أناقشها في الكتاب، لوجدت أن كثيراً من الموالين الأوائل حذروا من إساءة استخدام القومية. مثلاً يقول فانون: لن نقوم بهذه الثورة ضد الفرنسيين حتى نستبدل رجال الشرطة الفرنسية برجال الشرطة الجزائرية. الأمر ليس هكذا، نحن نتطلع إلى التحرير. التحرير أكثر بكثير من مجرد أن نصبح صورة طبق الأصل عن الرجل الأبيض الذي طردناه ونقوم باستبداله واستخدام سلطته. لذلك أنا مهتم جدا بهذا التمييز بين الحرية ونوعا من الوطنية الغبية. يسأل ديفيد بارساميان فيقول: أنت تشير أيضا إلى أن النظرية الإمبريالية التي تكمن تحت الغزو الاستعماري لا زالت مستمرة اليوم، كيف تعبر عن نفسها في الثقافة في يومنا هذا؟ يجيب إدوارد سايد: في الكتاب أتحدث على نحو رئيسي عن النطاق العمومي في أمريكا. أولاً، هناك معنى معبر عنه جيداً يتعلق بالمهمة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث فكرت الولايات المتحدة بنفسها على أنها وريثة البريطانيين والفرنسيين، الإمبراطوريتين الغربيتين الكبريين. هكذا كان الحال بكل تأكيد في أمريكا اللاتينية وجنوب شرقي آسيا، حيث حدت الولايات المتحدة بالفعل حذو القوى الاستعمارية الأخرى، وفي حالة فيتنام فإنها حذت حذو الفرنسيين وسارت في المسار الكارثي نفسه، الدورة الواحدة من التاريخ الإمبريالي تتبع الأخرى. ثانياً، لقد بدأت بالانتشار أيضاً في وسائل الأعلام وفي الوسط الأكاديمي فكرة وجود نظرية كاملة للعلم التطويري الأمريكي والمنظرين التطويريين لعقد الخمسينيات والستينيات من هذا القرن، فكرة أن علينا أن ندخل العالم ونطور من هو غير متطور، علينا أن نزودهم بنماذج الانطلاقة الاقتصادية، فكرة والت روستوف، وقد حكاها على سبيل السخرية وعلى نحو لامع جداً غراهام غرين في روايته الأمريكي الهادئ، التي هي بالفعل هجائية للحرب الباردة للأمريكي في فيتنام، شخصية بايل التي تطرح بالفعل البديل أو الطريق الثالث، لا الطريق الاستعماري ولا الطريق الشيوعي. إيديولوجيا الحرب الباردة هامة جداً هنا، بل هناك طريق ثالث، طريقنا نحن، وهذا يعطي كثيراً من السياسات والثورات. وهنا يفكر المرء بإندونيسيا، بالفلبين، بالشرق الأوسط وأجزاء مختلفة منه في عام 1958، أول التدخلات الأمريكية بعد الحرب، والتي بدأت فعلاً في تركيا واليونان بعد الحرب العالمية الثانية، وفكرة أن أمريكا هي شرطي العالم. ثالثاً، تجد ذلك في الخطاب العمومي لوزارة الخارجية الأمريكية والنخبة الثقافية في هذا البلد، لدينا مهمة في هذا العالم، وتردد وسائل الأعلام صداها مرة إثر أخرى. افتراضات وسائل الأعلام هي أننا المراقبون الحياديون للعالم، وأن هناك معنى يكون فيه الصحفي شاهداً على قوة ومبعوثاً للولايات المتحدة في هذه الأماكن كبغداد مثلاً، والنتيجة نظام إيديولوجي قوي جداً. وقد تحدث تشومسكي عن هذا على نحو لامع، وأعتقد أنه مركزي في ثقافة كل أمريكي، وهذا مبني على مقدار كبير من الجهل ببقية العالم ومقدار ضئيل جداً من المعرفة الجغرافية عن بقية العالم. وأحد أهم الفروق الهامة بين أمريكا والإمبراطوريات الكلاسيكية في القرن 19 في بريطانيا وفرنسا هو أن هناك أولاً وقبل كل شيء التجاور والامتداد. كان هناك معنى في أن فرنسا كانت قريبة من جنوب إفريقيا، كانت هناك علاقة بين إنجلترا والإمبراطورية في الشرق عبر السويس، الخليج إلى آخره، وكانت هنا مؤسسة استعمارية، ولم يكن لدى أمريكا أي شيء من هذا. هناك على العكس من ذلك خبرة مجردة، أشخاص يتعلمون تقنيات العلوم الاجتماعية ويستطيعون استخدام الأرقام والكمبيوترات إلى آخره، ولكن لديهم جهل جغرافي هائل. الولايات المتحدة دولة معزولة بشدة وشديدة الإقليمية من نواحي كثيرة، وهي تنتج هؤلاء الخبراء الذين يعاد تنظيمهم للخدمة أولاً في فيتنام، في أمريكا اللاتينية وفي الشرق الأوسط، والنتيجة هي سياسة عنف من ناحية ونوعاً من الترنح اللامتسق، والذي ينتهي بنتائج ضارة إلى حد هائل. ينسى معظم الأمريكيين وكثير من الطلاب لا يعرفون حتى ما حدث في فيتنام، إن الولايات المتحدة مسؤولة عن إزهاق حياة مليون فيتنامي، هذا أمر منسي. قال جيمي كارتر إنها حالة من التدمير المتبادل، ليس هناك مجال للمقارنة بين التدمير الذي حصل في فيتنام والخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة كقوة إمبريالية غازية. يقول ديفيد بارساميان، هناك أشخاص شأن في أس نايبول يقولون إن الأمر كله قد انتهى، الإمبريالية قد انتهت، نحن الآن في عصر جديد، وانظر إلى هذه الفوضى، في عمله الذي غالباً ما يقتبس منه وهو كتاب بين المؤمنين. ها هو نايبول الروائي يعرض نفسه كإسلامي، كعالم اجتماع ونفسه، فهو يسافر إلى إيران وباكستان وإندونيسيا وماليزيا، وهو يصف المسلمين هكذا، إن غضبهم غضب الشعب الرعوي ذي المهارات المحدودة والأموال المحدودة والفهم المحدود للعالم، لهو غضب شامل، والآن لديهم سلاح هو هو الإسلام، وهو طريقتهم في الانتقام من العالم، وهو يخدم حزنهم وشعورهم بعدم الكفاءة وغضبهم الاجتماعي وحقدهم العنصري. يعلق إدوارد سعيد فيقول: نايبول شخصية مثيرة للاهتمام. أولاً، هو كاتب موهوب جداً، لا شك في هذا، وهو أيضاً شخص له وجهة نظر وحالة رائعة للبحث، وكما فعل إيرفينغ هاو حين راجع رواية منحنى في النهر حين صدرت عام 1979، وذلك في نيويورك تايمز. قال: هذا رجل من العالم الثالث، إنه هندي من شبه القارة، ولكن أسرته عاشت في ترينيداد وترعرع هو هناك، وهو يذكر مع أشخاص مثل فؤاد عجمي كشهود، إنهم يعرفون ما يتحدثون عنه، وهم يقولون إن المكان عبارة عن فوضى قذرة، ويشجع نايبول ذلك. ليس لدي مشكلة في أن يقول نايبول الأمور التي يريد أن يقولها، كل شخص يحق له أن يقول ما يراه، وبالطبع فإن دليل معاني هو على هذا النحو، ونعرف على أي حال أنه مسافر شديد الكسل، ومعلوماته حول الدول التي يزورها غير كاملة إطلاقاً، عليه أن يكتب وينشر، وأعتقد أن على الناس أن يقرؤوه وينتقدوه، ولكن على المرء أن يتمتع ببعض الوعي بأمرين مهلكين على نحو خاص يرتكبهما هو: أولاً، أنه لا يعطي صورة كاملة عن التاريخ الذي أنتج في كثير من الحالات الفوضى الحقيقية التي نجدها في دول كإيران. ليست إيران مجرد مكان حيث هناك ظهور مجاني للإسلام، بل يأتي هذا الأمر بعد تاريخ خاص مع الغرب، بعد مواجهة مطولة وخاسرة، حروب الأفيون وحكم الشاه. إن ما لدينا الآن في إيران هو استجابة لذلك، لذا فهو يفوت هذا بالكامل. إنه يهمل هذه الأمور، إنه يجعل الأمر يبدو وكأن هذه ميزات إسلامية جوهرياً. وثانياً، ما هو أهم بكثير هو أن نايبول لا يعطينا أبداً أي إشارة إلى أن هناك أي شيء آخر في هذه البلدان ما عدا ذلك. الإسلام الآن هو بعبع الغرب. في هذا الصيف الأخير كان هناك منشات في واشنطن بوست يقول إن الإسلام قد حل محل الشيوعية كعدو للغرب. تصبح هذه الفكرة عن شكل مونوليثي غير مميز، ولا يمكن في النهاية أن يسمى الإسلام كمكمن لكل الشرور في العالم، وذلك بدون وعي. وهذه هي المسألة الهامة، ليس فقط بالصفة المونوليثية، ولكن بأنه توجد ضمن الإسلام والعالم الإسلامي الكثير من التيارات والمعارضات. هناك أشخاص لا دينيون يحاولون أن يحاربوا الأخويات والجهادات وأحزاب الله وحماس. هذه أمور تختلف فيما بينها الواحد عن الآخر. حماس مختلفة تماماً عن حزب الله. الحركة في السودان التي يقودها حسن الترابي مختلفة تماماً عن الإخوان المسلمين في مصر، وهكذا دواليك. ليس هناك سوى اهتمام ضئيل جداً في الأشكال الأخرى الأصولية المتواجدة. مثلاً، هناك أصولية يهودية، إسرائيل بلد أصولي، وهي من نواحٍ كثيرة ترعبني كوني غير يهودي، كما هي إيران. هذا لا يناقش إطلاقاً، وهو أمر ضار. ما يحكم إسرائيل هو القوانين الثيوقراطية أو الكهنوتية التي تحرم أشياء معينة في يوم السبت، وتحظر الموسيقى لأنها تعتبر مسيحية جداً في بعض الأمثلة، والتي تحرم مؤلفين موسيقيين من أمثال فاغنر، وتضع قوانين صارمة جداً حول من هو يهودي ومن هو غير يهودي إلى آخره. هذا مستثنى تماماً من النقاش السائد. أنا شخص لا ديني، أنا ضد أي نوع من السياسة الدينية، ولكني لست وحيداً. وإذا ما راح أحدهم يتحدث عن الإسلام بأسلوب نايبول، فعليه أن يتحدث عنه ضمن سياق أكثر ملائمة وصدقاً من ذاك الذي يطبقه هو، لأنه في النهاية هناك نوع من الانتهازية، لأن الكتاب سيبيع، والأمر أسهل على هذا النحو. يقول ديفيد بارساميان: إلى ما تعزو هذه الجاذبية التي للإسلام في بعض الدول اليوم كالجزائر والأردن وتونس ومصر خاصة، حيث هناك مشاكل خطيرة جدا. يجيب إدوارد سعيد: أعتقد أولا أن السبب كله هو فشل حركات التحديث اللادينية التي وصلت إلى السلطة بعد الحرب العالمية الثانية كردة فعل على الإمبريالية. لقد جلبت هذه حلولا قليلة جدا، لم تكن قادرة على مواجهة الانفجار السكاني، لم تكن قادرة على مواجهة دمقرطة ومنح السلطات للشعب كما حدث بعد التحرير مثلا في مصر. وللمرة الأولى في التاريخ المصري أصبح يحق لكل مصري أن ينال التعليم الكامل. إن ما ينسى غالبا هو أن الإحياء الإسلامي يأتي على أعقاب ونتيجة للحملة الناجحة إلى حد هائل ضد الأمية. هذه حركات لا يديرها أميون، بل يديرها أطباء ومحامون. هذه الحركات الإسلامية التي هي مختلفة جداً في الغالب في كل مكان، غالباً ما تواجه بثقافة لا دينية نشيطة تماماً. وعلى نحو حاسم، فإن هذه الحركات تجري في دول كمصر والجزائر والأردن والعربية السعودية، يعتبر حكامها حلفاء للغرب. هذا الشعور بالغربة الذي يحس به الناس في مصر، التي رأت السادات والولايات المتحدة تدلله، ورأته يصنع سلاماً مع إسرائيل ويبيع حصانته، وذلك مع الكثير من البهرجة والإتقان العظيم للعلاقات العامة، وهذا باعتراف الجميع. ولكن على الرغم من ذلك، فإنه تخلى عن الكثير من الأفضليات المصرية لصالح الأفضليات التي حددتها الولايات المتحدة، وهذا يولد شعوراً ليس باليأس والقنوط فحسب، بل شعور بالغضب الذي تغذيه تلك الحركات الإسلامية. وأخيراً، وهنا المسألة الأهم، فإن الإحياء الإسلامي في العالم العربي يحدث في دول ألغيت فيها الديمقراطية بسبب أفضليات دولة الأمن القومي، وهنا تلعب إسرائيل دوراً هاماً جداً. إن وجود إسرائيل وهي دولة ثيوقراطية عسكرية، إسبارتا فرضت على المنطقة، لا أتحدث فقط عن الفلسطينيين التي دمرت إسرائيل مجتمعهم وبلدهم وأرضهم المحتلة منذ أكثر من 25 سنة، ولكن أيضاً عن غزوات إسرائيل وغاراتها على لبنان والأردن وسوريا وتونس. لقد حلقت طائراتها فوق العربية السعودية في كثير من المرات، ولقد هاجمت العراق. إسرائيل قوة إقليمية عظمى، هذا المعنى لإسرائيل، وقيام الولايات المتحدة بالتضحية بالأرض العربية عن قصد قد أجبر الناس على العودة إلى الجذور المغذية في الثقافة الوطنية والتي هي إسلامية. يقول ديفيد بارساميان كنوع من رد الفعل المحلي الطبيعي، فيجيبه إدوارد سايد إنه رد فعل على ذلك، وهو رد خاطئ على نحو عميق في رأيي. في حالات كثيرة هو رجعي، ولكن له أهداف موضوعية، إنها ليست بالجوهر شريرة كما تصور عادة في الصحافة. هنا أنت تقرأ لبرنارد لويس وهو يتحدث عن جذور الغضب الإسلامي في أطلانتك الشهرية، ويصل إليك المعنى الذي يفيد بأن المسلمين مجانين وضد الحداثة، وكأن الحداثة هي نوع من القوة الغامضة التي يريدون مهاجمتها ولعنها، وذلك للعودة إلى القرن السابع. هذا جزء من الصورة. أوصاف الإسلام في الغرب جزء من المشكلة نفسها التي يحاربها المسلمون في كل أنحاء العالم العربي والعالم الإسلامي عموماً، سواء كان ذلك في باكستان أو بنغلاديش أو إيران. لم يبذل سوى القليل جداً من الاهتمام لفهم الإسلام ومعنى الرغبة في إجراء حوار معه. العكس هو الصحيح، هناك حشود هائلة من الصحفيين، وهنا في رأيي الكسل والعادية في وسائل الإعلام الغربية، وهما أمران تلام عليهما بشدة، وكذلك ما يسمى بالخبراء المثقفين الذين يستسلمون لهذا النوع من الأمور. إن عماهم الرئيسي سواء عبر الأفلام التلفزيونية الوثائقية العادية والبرامج الإخبارية التي نراها هو التقصير والضغط والإنقاص، وحتى الكاريكاتور أيضاً ليعطوا انطباعاً سليماً، وتستطيع حتى أن ترى هذا في الأفلام. أتذكر أنه في الأسبوع السابق على عيد الميلاد شاهدت 3 أفلام على الأقل، وكان أحدها دلتا فورس، وذلك على التلفزيون، وكانت كلها تدور حول قتل الإرهابيين الذين هم من المسلمين والعرب في آن واحد. إن فكرة قتل العرب والمسلمين تشرعها الآن الثقافة الشعبية، هذا جزء من الجو الذي نحتاج إلى أن ننظر إليه. يتحدث ديفيد بارساميان فيقول أنا شديد الاهتمام بذكر الثقافة الشعبية، الناس تفهمك كشخص منغمس في الثقافة الرفيعة، أنت أكاديمي، ولكن أجل، هناك فيلم دلتا فورس، ثم هناك فيلم النسر الحديدي الذي هو واحد من أكثر أفلام هذا النوع استثنائية. لقد طلب إلي أن أتحدث عن أساليب تمثيل العرب والإسلام في وسائل الإعلام في جامعة كولومبيا في بولدر خلال ما سمي بي أسبوع الوعي العربي، لذلك شاهدت عدداً كبيراً من أفلام الفيديو ودققت فيها. في فيلم النسر الحديدي يسرق مراهق أمريكي طائرة F-16 من أريزونا ويطير بها على نحو ما دون توقف إلى الشرق الأوسط، وهذا إنجاز هائل. يقتل جيشاً بأكمله من العرب المتعصبين الذين كانوا يحتجزون أباه كرهينة، وهو ينقذ أباه ويعيده إلى أريزونا. أما فيلمي المفضل فهو يوم الأحد الأسود. العرب لا يتنازلون عن أي شيء، هذا هو المطلق في نشاط مشؤوم. إنهم يريدون تعطيل وتخريب الكأس السوبر، فاتيكان الثقافة الأمريكية. هناك سلسلة كاملة من هذه الأفلام. الإرهابيون غير كفء إلى حد بعيد بالصدفة، لا يستطيعون إصابة الهدف، لا يستطيعون تشغيل المعدات. هناك أمريكي واحد أو إسرائيلي واحد يصد 100 إرهابي من العرب. يعلق إدوارد سعيد على كلامه فيقول: بالمناسبة لا أعرف إن كنت مطلعاً على ذلك، ولكن معظم الإرهابيين المسلمين والعرب يلعب أدوارهم إسرائيليون. هذا أمر مذهل تماماً، إنهم لا يستخدمون ممثلين عرباً إطلاقاً. لا أعتقد أنهم يستطيعون أن يجدوا أي ممثلين من العرب يلعبون مثل هذه الأدوار. هناك صناعة صغيرة إنما مزدهرة في إسرائيل لإنتاج الكومبارس والبدلاء لهذه الأدوار، ويلعب هؤلاء أدوار العرب الذين يصابون بالرصاص ويقتلون. 2 أو 3 من الأمريكيين مقابل مئات وربما آلاف من العرب الذين لا يستطيعون أن يقوموا بأي عمل صحيح. يضيف ديفيد بارساميان: وعلاوة على تصويرهم على أنهم غير كفء إطلاقاً، فإن العرب لا يتبادلون حواراً عادياً أبداً، إنهم يصرخون الواحد على الآخر، إنهم ينبحون ويصيحون. يقول إدوارد سعيد: على الأرجح أن كل هذا ينسب في الذهن الشعبي كما هو إلى اللعنات القرآنية، الشتائم القرآنية، هذا هو كل ما ينطقون به، وكلمة قرآنية عندهم رائعة لأنها تشمل تقريباً كل ما لا تحبه. يقول ديفيد بارساميان: كانت هناك أفلام متوسطة المستوى، أفلام مثل لورانس العرب والسماء الواقية، ويستمر هذا النمط. وهناك فيلم ألعاب وطنية، وهو فيلم جديد يمثل فيه هاريسون فورد، وفيه يتدرب إرهابيو الجيش الأيرلندي الجمهوري على يد ليبيين في الصحراء. لقد علقت قائلا إن هناك بضع كلمات عربية قد دخلت اللغة الإنجليزية في القرن 20، مثل جهاد، انتفاضة، حريم، شيخ. أعتقد أن هذا يظهر حقاً التباين، العنف والحسية. يعلق إدوارد سعيد فيقول: الانتفاضة كلمة جديدة ارتبطت بانتفاضة سياسية محددة، وأعتقد عموماً أنها إيجابية، تمرد ضد الاحتلال الاستعماري. لقد تم تبنيها خلال بعض الانتفاضات العظيمة في العالم الثالث والعالم الثاني في أوروبا الشرقية والعالم غير الأوروبي عموماً في نهاية الثمانينات. كان الناس في براغ يرتدون قمصان تيشيرت عليها عبارة انتفاضة في الثورة المخملية. حين كنت في جنوب إفريقيا في العام الماضي، كان أحد الأمور المدهشة، وهذا يعود إلى حد كبير إلى أن مانديلا أوجد الصلة، هو الحس الدافئ جداً بالترابط بين الفلسطينيين الذين يقاتلون ضد الاحتلال الإسرائيلي والنضال ضد الأبارتايد في جنوب إفريقيا. كانت الانتفاضة فعلاً نقطة حاسمة. يكمل ديفيد بارساميان ويحكي قائلاً: خلال عملية التحضير لذلك الحوار الذي ذكرته، ذهبت إلى المكتبة العمومية للقيام ببعض البحث. بولدر مدينة ليبرالية وتقدمية إلى حد معتدل. لقد اكتشفت أن لديهم 257 كتاباً حول المسيحية، و160 كتاباً عن اليهودية، و63 كتاباً عن الإسلام. فإذا أخذنا في الاعتبار حقيقة أن هناك عدد قليل جداً من المسلمين في بولدر، فإني سأقول إن هذا اختيار كريم جداً من الكتب حول الإسلام. ولكنك تنظر بعد ذلك إلى بعض العناوين فتصل إلى نتائج أخرى. بعضها كان القنبلة الإسلامية، الإسلام المحارب، الرعب المقدس داخل عالم الرعب الإسلامي، الغضب المقدس، الحملة الصليبية للإسلام المعاصر بين المؤمنين، وكتاب نايبل، وكتاب المفضل قطاع الطرق في الإسلام. ثم نظرت إلى العناوين المسيحية واليهودية متوقعاً أن أجد القنبلة اليهودية وقطاع الطرق في المسيحية، ولكني لم أجد أي منها. يعلق إدوارد سعيد فيقول: أعتقد أن لدينا معنى هنا كنت أنا شديد الانتقاد له، وذلك لكل من هذه الظاهرة التي تتحدث عنها، وأيضاً للناحية الأخرى. فالعالم العربي والإسلامي لم يبذل اهتماماً كافياً لهذا. لابد من جهد يقوم به المثقفون العرب أو الإسلاميون لمخاطبة الغرب. فالكتب التي تشير إليها يجب أن تفند بالطبع، ولكن يجب أن تجري محاولة لطرح وجهة نظر بديلة عن الإسلام، لا تفند فحسب هذه الأمور، ولكنها تجسد واقع الإسلام، وهو واقع متنوع جداً ومعتدل تماماً وإجمالاً. وقد كنت مهتماً خلال الاحتفال بذكرى مرور 500 عام 1492 وحتى عام 1992 في العام الماضي، بأنه لم يبذل سوى جهد صغير من قبل الدول العربية في الغرب، وذلك لوصف الحضارة الأندلسية، وهي واحدة من القمم العالية في المغامرة الإنسانية بسبب عالميتها وروعة الإنجازات الجمالية والفكرية، وكذلك لأنها قدمت نوعاً من النموذج المضاء عن الإسلام الذي يحاجج اليوم بأنه النموذج الجوهري له، أي الإسلام الذي ليس متسامحاً فحسب، ولكنه الإسلام الذي شجع على تعايش الطوائف المختلفة. هذا هو النموذج. مقابل هذا أفكر بصورة عامة أنه بسبب النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، فإن وجهة نظر جديدة عن الإسلام قد برزت على أنه متعصب ورجعي على نحو جوهري. وفوق كل هذا فإنه دين شوفيني لا يستطيع تحمل الآخر. ولكن هناك فرق بين غريب في المعنى العام، وهي الطريقة التي يتحدث بها دائما برنارد لويس حول الأمر، والغريب كما تمثله إسرائيل. فإسرائيل على أي حال غزوة، ليس ضد أرض عربية، ولكن ضد أرض كانت عالمية الهوى. حين نشأت في فلسطين كانت مكاناً تعيش فيه ثلاثة أديان، ربما ليس على نحو كامل، ولكنه بالتأكيد أفضل مما هي الحال في أوروبا في الوقت نفسه. لقد ولدت في نهاية عام 1935. خلال تلك الفترة وبينما كان اليهود على وشك أن يذبحوا في أوروبا، كانت هناك مجموعات سكانية صغيرة من اليهود في فلسطين، وفي الوقت الذي لم يكن أحد يدري أنهم كانوا يخططون ليصبحوا مجموعة أكبر بكثير، وفي الواقع للاستيلاء على البلد من سكانها الأصليين، أعني الفلسطينيين. ولكن بدلاً عن ذلك تحصل على صورة عن الإسلام المصمم على تدمير الآخر. هذه الصورة المتواصلة عن الإسلام لم يتم رد عليها بعد في رأيي من قبل المسلمين أنفسهم في الغرب، الذين يعتقدون أنها مجرد دعاية. أنا شديد الانتقاد للدول العربية مثلاً في سياساتها الإعلامية التي لا تقول إن هذا ليس خطأً فحسب، بل أنه في الواقع أمر يمكن للمرء أن يجادل به. أنا متفائل، أعتقد أنه من الممكن جعل الناس يغيرون آرائهم، وأن المرور بتجربة وجهة نظر مختلفة وبديلة عن العالم الإسلامي والعربي يمكن في الحقيقة أن يفتح عقول الناس في الغرب على منظور جديد. يسأل ديفيد بارساميان: هل لاحظت أنه في كثير من الكليات والجامعات العربية ليست هناك أقسام تدرس الولايات المتحدة؟ يجيب إدوارد سايد: لا يوجد قسم واحد في أي جامعة عربية اليوم مكرساً حصراً لدراسة الغرب أو الولايات المتحدة على وجه الخصوص. لقد ذكرت هذا في جامعة برزيت في الضفة الغربية خلال رحلتي في حزيران يونيو عام 1992، وقد قيل لي أن الأمر لا يتعلق فحسب بأنه ليس لدينا قسم للدراسات الأمريكية هنا، مع العلم أن الولايات المتحدة أكبر قوى خارجية في المنطقة، ولكن ليس لدينا حتى قسم للدراسات العبرية والإسرائيلية. وعلى أي حال فإسرائيل قوة محتلة، ويجب أن يعطى بعض الاهتمام إلى الدراسة المنهجية للدولة ومجتمعها وهي تعتدي على الحياة العربية. هذا لم يحدث بعد، هذه كلها أجزاء من ميراث الإمبريالية. يقول ديفيد بارساميان: ولكن هناك نوع من الشوفينية في ذلك أيضا. يقول إدوارد سايد: إنها ليست شوفينية فحسب، ولكن هناك حسا معينا بأنه ليس عليك تحدي الأمر. غياب التحدي يقلقني كثيرا. ما يميز الناس في العالم العربي المعاصر عن فترة الخمسينات والستينات من هذا القرن، وبالتأكيد عن فترة الثلاثينات والأربعينات، هو موقف الرغبة في تحدي الإمبريالية. الآن هناك خوف عظيم، يلجأ الفلسطينيون وآخرون إلى الولايات المتحدة وكأنها المحكمة ذات المرجع الأخير والصديق الحقيقي للعدالة. هناك وعي ضئيل جدا. بالتأكيد هذه هي الحال في المفاوضات في واشنطن ومدريد. هناك حس ضئيل جدا بتاريخ الولايات المتحدة. كان هناك جيمس بيكر الذي قال: أوه نعم، نريدكم فعلا في مباحثات السلام، كانت تلك بالفعل كلمة يمكن أن تؤخذ كقيمة ظاهرية، وقد نتجت عنها خيبة أمل هائلة. يقول ديفيد بارساميان: قد يكون هذا تعميماً، لم أسافر كثيراً في العالم العربي، ولكن في الاتصالات التي أقمتها هناك حس بأن العرب والفلسطينيين خاصةً هم الطرف المظلوم، فقد قهروا بوحشية. يمكنك أن تطرح قضية قوية في هذا الخصوص، إن الحق إلى جانبهم وسيتم اكتشافه، ليس عليهم هم أن يطرحوا قضية قوية. يجيب إدوارد سايد: هذا صحيح على نحو مطلق، هناك أحساس بأن شعورك بأنك على حق وبمشروعية قضيتك يجعلك لا تقوم بأي نشاط إضافي. يقول ديفيد بارساميان: الله كريم، نوع من الفلسفة الثابتة. يرد إدوارد سايد: موقف غرامشي جدا كما أعتقد. يسأل ديفيد بارساميان: فلننتقل إلى مقالة هاربر المنشورة في كانون الأول ديسمبر عام 1992 تحت عنوان فلسطين في ذلك الحين والآن. كانت مؤثرة جدا، لقد تأثرت بها جدا. كان هناك حس قوي بالحزن والأسف يتخلل المقال. لقد استخدمت أنت مثل هذه الأوصاف: حزين، كئيب، سوداوي. عكا مكان حزين جدا. لقد كانت رحلة أشبه برحلة دفن الأموات، كانت كشهادة، كنت تربط ولديك بماضيك. يقول إدوارد سايد: ظننت أن الأمر يستحق أن يرى من قبلهما، فهما لم يزورا فلسطين أبدا من قبل، لم يشاهدا أبدا أين ولدت وترعرعت. لست من المؤمنين الكبار بالجذور، هذا لو تكلمت بصدق. أعتقد أن الجذور يمكن أن يبالغ بها، ولكن فلسطين مكان غير عادي، سواء كنت منها أو لم تكن، إنها بالتأكيد شيء يؤثر عليك. لقد كان هناك اهتمام هائل، ويا للأسف، وهذا الكثير يعود إلى الدعاية الإسرائيلية إلى الوضع في الشرق الأوسط. لذلك شب ولداي وهما يعرفان فلسطين على نحو أساسي عبر هذه الانعكاسات بالواسطة عن فلسطين والتي تراها في وسائل الإعلام وتقرأ عنها، وكونهما زارا كما حدث لهما دولا كمصر ولبنان والأردن، كان لديهما حس الانتماء إلى مجتمع، ولكن ليس حس خصوصية المجتمع الذي انتمى إليه والدهما. لذلك كان الأمر مهما بهذا المعنى. لقد وجدت الكتابة حول التجربة صعبة جدا، أعتقد أني حصلت على 10% أو 15% من وابل الانطباعات التي تلقيتها والذكريات التي أثارتها تلك الرحلة. لقد كان هناك حوالي 10 أيام وذهبنا إلى كل مكان، لذا كان من الصعب الاختيار. كان هناك شعوران متناقضان عموما، كان أحدهما شعور بالمتعة للعودة إلى مكان كنت لا أزال قادرا على تمييزه بمعنى من المعاني، كنت واعيا بالمدى الذي تحولت فيه فلسطين إلى إسرائيل. لست من الضفة الغربية، ولكن مما أصبح إسرائيل في عام 1948. أنا من القدس الغربية، من طالبية، أمي من الناصرة التي هي أيضا جزء من إسرائيل. أتذكر حيفا ويافا، هذه هي جغرافيا طفولتي، وأن أرى أنها بقيت حية وأن هناك وجودا عربيا مميزا هناك رغم كل الثورانات والتحولات الهائلة في 40 سنة الماضية، كان أمرا مشجعا. من ناحية أخرى، كان من الصعب علي جدا أن ألاحظ الطريقة التي أصبح بها المكان بلدا آخر، في بعض الأمثلة متحولا إلى نوع من البلد الأوروبي الصنع. تبدو طالبية كضاحية أنيقة من ضواحي زيورخ، لم يكن هناك أي عرب فيها. ذهبنا إلى صفد حيث اعتاد عمي أن يعيش، بلدة اعتدنا زيارتها، وكان ذلك للمرة الأخيرة في عام 1946، وقد زرتها عام 1992، أي بعد 46 عاماً، ولم أرى فيها عربياً واحداً. لقد طردوا منها جميعاً، إذن هذه مواقع كارثة بالنسبة إلي. بالطبع في الاقتصاد السياسي العام للذاكرة والتذكر الذي يبقى في الثقافة الشعبية في الغرب، لا مجال هناك للتجربة الفلسطينية المتعلقة بالخسارة، لذلك كان الأمر صعبا جدا. وقد أضيف على نحو مثير للاهتمام أن المقالة التي رأيتها في هاربرز قد لقيت عددا من ردود الفعل من أصدقاء كتبوا يقولون لي كم استمتعوا بقراءتها وكيف حركت مشاعرهم وكيف أحزنتهم، ولكن الأمر الذي كنت غير مستعد له هو أنه بدا مغيظا لكثير من مؤيدي إسرائيل الذين كتبوا أكثر الرسائل غضبا وترويعا. وعلى أي حال، فأنا كنت أصف رحلة فحسب. كانوا غاضبين لمجرد أني ذكرت أي شيء مشابه لذلك. أحد الأشخاص الذي ادعى أنه طبيب نفساني مثلا وصف لي مستشفى للعلاج النفسي وأنه يجب أن يحبس علي فيه، كما اتهمني آخرون بالكذب. إنها أكثر الدعايات استثنائية، رسائل هستيرية مسعورة أرسلت إلى هاربرز وإلي، وهي تكشف المدى الذي لا يكون فيه مقبولا ببساطة وجود صوت فلسطيني أو حكاية فلسطينية. وأعتقد أنه يجب أن يلاحظ أنه لا يزال غير مسموح له بالوجود، حتى لو كان هذا الخطاب مسؤولا عن تدمير فلسطين والأهوال التي انصبت على شعب تعداده 5 ملايين شخصا اليوم. ليست هناك مسؤولية يتحملها أحد، أجد هذا مثبطا جدا للهمة. يقول ديفيد بارساميان: أعتقد أنك قد لا تعطي موقفك حقه. أتذكر حين جئت إلى بولدر عام 1990 ودهشت لأن حديثك كان محاصرا وكان الناس يوزعون منشورات تجذبك. أنت شخصية هامة وسوف تجذب مثل هذا الاهتمام. يرد إدوارد سايد: ولكن حتى لو كان الأمر كذلك فإنه سيصدمني على أنه غير إنساني ومتعصب. لو فعل المسلمون ذلك كما فعلوا مثلا بسلمان رشدي لكانت هناك جوقة من الاحتجاج تقول لا يمكنك أن تمنع شخصا ما من الكلام، ولكن هذا يستمر ضد الفلسطينيين. هناك محاولات حثيثة لإسكات ولا الحط من والابتزاز أي شخص يتجرأ على قول الحقيقة وتحويل حياته إلى بؤس، وأجد هذا مروعا على نحو مطلق، وخاصة أنه يرافق منذ مدة طويلة من الزمن بورع أخلاقي حول ضرورة تذكر أهوال الماضي والتجربة اليهودية، وأنا أوافق على ذلك تماما. ولكن لو تجرأت وقلت شيئا ما حول هولوكوست مصاحب، ربما ليس هولوكوست وإنما كارثة نسميها نحن النكبة والتي جرت لنا نتيجة للهولوكوست، ألا وهي تدمير فلسطين، فهذا غير مسموح به، والعنف والغضب والسم الذي يتم قذفه مرعب. يقول ديفيد بارساميان: لنعد إلى زيارتك إلى إسرائيل وفلسطين. تصل أنت إلى مطار اللد خارج تل أبيب، هناك حس هائل بالخوف والقلق. يقابلك محمد معياري وهو عضو عربي إسرائيلي في الكنيسة. يقول إدوارد سايد: حدث هذا حوالي 10 أيام قبل الانتخابات، لسوء الحظ لم ينتخب معياري مجددا. يسأل ديفيد بارساميان: ولكنك لاحظت السهولة التي يتحدث فيها بالعبرية والتي يتحرك بها بين الإسرائيليين، وقلت كنت أتعلم حقيقة الأمور، ولكنك لم تتابع ذلك بالفعل، لماذا؟ يجيب إدوارد سايد: لقد كان من الصعب وصفه، لقد اعتقدت أن الفلسطينيين يعيشون وهم كذلك بالفعل كسكان من الأقلية التابعة في بلدهم. القرى العربية داخل إسرائيل أفقر، التعليم يعطى أموالا أقل من تعليم المواطنين اليهود في إسرائيل، ومع ذلك فإن ما لم أكن مستعدا له كان الحس العام، وأنا لن أسميه تحديا، وفيه يعيش الفلسطينيون الذين هم مواطنون إسرائيليون في الدولة بأسلوب المنافس، ولكنهم ليسوا خانعين وأذلاء إطلاقا. هناك حد معين من المقارنة يبذلونه، معياري مثال كامل لذلك. إنه مقاتل في الكنيسة وهو ينتمي إلى أقلية صغيرة من 5 أو 6 أعضاء فلسطينيين في البرلمان اليهودي على نحو طاغن الكنيسة، ولكنه بعيد جدا عن كونه صامتا. أنا لم يسبق لي أن رأيت فلسطينيين مع إسرائيليين داخل إسرائيل، وقد دهشت وتشجعت. إنها ملاحظة دنيوية، ولكنني رأيت أنها رائعة تماما، وكنت أظن أن الفلسطينيين سيحاولون أن يكونوا غير متطفلين. لم أشعر بذلك أبدا، شعرت أن الفلسطينيين داخل إسرائيل يتصرفون ويتكلمون وكأن البلد بلدهم، لم يكونوا هناك بسبب التسامح أو السماح، إنهم هناك لأنهم ينتمون إلى المكان. كنت سعيدا برؤية ذلك، وقد شعرت بكل تأكيد أن عليهم أن يشعروا ويتصرفوا بتلك الطريقة، وقد فعلوا ذلك. لم تكن لدي أي فكرة عما كانت عليه الأمور. يقول ديفيد بارساميان: زيارة منزل أسرتك في القدس موصوفة بلغة لاذعة جدا، من دواعي السخرية أن سويفت كان سيحبذ ذلك. فالمنزل الذي ولدت فيه يؤوي الآن السفارة المسيحية الدولية، وهي مجموعة مسيحية أصولية مؤيدة للصهيونية. لقد قلت تملكني الغضب والحزن، لذا حين خرجت امرأة أمريكية من المنزل وذراعاها مليئتان بالملابس المغسولة وسألت إن كانت تستطيع تقديم المساعدة، لم أستطع أن أجبر نفسي على طلب السماح بالدخول. يرد إدوارد سايد، كان هذا المكان الوحيد الذي شعرت فيه أني لم أتغلغل فيه بما فيه الكفاية في ماضية. شعرت بهذا في كل فلسطين وإسرائيل حين كنا نتجول حول المواقع التي كانت هامة لي، سواء للذكرى أو أماكن كالخليل بسبب ارتباطاتها السياسية والأكثر حداثة. لقد توغلت في تلك الأماكن للمرة الأولى بقدر كبير من الاهتمام ورغبة في المعرفة. هنا شعرت بشيء ما لم أشعر به في أي مكان آخر من فلسطين. لم أرغب في معرفته، لم أرغب ببساطة في دخول المنزل رغم أن ولدي حثاني على الدخول. لقد أشرت إلى نافذة الغرفة التي ولدت فيها والتي كان من الممكن رؤيتها من خارج المنزل، وقلت لهما إن ذاك كان المكان الذي ولدت فيه. قالا: بابا، ألا تريد أن تدخل وتلقي نظرة عليه؟ قلت لهما: لا، لا أريد. كأنما هناك جزء من ماضية قد انتهى بالفعل، وهو يرتبط بسقوط فلسطين، ولم أكن قادرا على إعادة استقصائه. لم أستطع زيارته مرة أخرى. يقول ديفيد بارساميان: كان أحد العناوين الثانوية في المقال هو الهبوط إلى غزة. لا أعتقد أن الاستعارة فاتتك هنا، فهو هبوط؟ يرد إدوارد سايد: إنها أكثر الأماكن التي زرتها ترويعا قبل أن أمضي، ولم أقل هذا في المقال. قال الشاب الفلسطيني الذي قاد بنا السيارة إلى غزة من القدس لزوجتي وابنتي: لا يمكنكما الذهاب إلى غزة كما أنتما، أي بملابس غربية. يجب أن ترتديا حجابا حقا، عليكما أن تغطيا رأس وذراعين. كان الوقت منتصف الصيف وكان يوما حارا. قلت: لم يقل لنا أحد هذا من قبل. قال: حسنا، لم يقول لك؟ غزة مكان عنيف جدا، وأي شخص يتوه عن الطريق سواء كان عربيا أم إسرائيليا سيرمى بالحجارة. ليس عليكم ارتداء نظارات داكنة في غزة، لأنهم سيعرفون فورا أنكم أجانب، وربما يحسبونك جاسوسا إسرائيليا، وسوف تتجمع عصابة منهم من حولك. إذن هناك تلك الأسطورة الكاملة عن غزة تهيئك لكرهها سلفا، وبالنتيجة حين تذهب إلى هناك فإنها لمكان حزين إلى حد مرعب بسبب اليأس والبؤس اللذين يعيش بهم الناس. لم أكن مستعدا للمخيمات التي كانت أسوأ بكثير من أي شيء شاهدته في جنوب إفريقيا. أحسست أن النظام المفروض نظام لا إنسانية، والفقدان البدائي بل الوحشي لأسباب الراحة جريمة كبيرة ضد الإنسانية، وهو مفروض من قبل الإسرائيليين حتما، لا أحد غيرهم يحكم المكان هناك. لذلك فإن تمرد وثورة كثير من الناس وخاصة الشبان الذين رأيناهم يمكن تفسيرهما تماما بتلك الظروف، وهذه الأمور لا أحد يتحدث عنها باستثناء قلة قليلة من أمثال غلوريا أمارسن. لا أحد يذكر غزة.